خلي بقى ايه هو الهرم دي او فراكتشر نك فيمر very good وش ايه لما تيجي تقيس ترو سوبرا تروكنتري شورت ممكن تبقى الليمب ابدكتد ايوه اولاد لما تكون ابدكتد في هذه الحاله لازم يبقى فيه ايه لازم يبقى فيه انفكشن لكن لما المصر كونتراكت هتبقى ديت انتو ابدكشن لو وقفت كده يبقى حصل لها ايه الحته ديت انفكشن اتفقنا على كده طيب ايه commonest age group fracture neck femur and why what is the commonest complication of fracture neck femur if not surgically corrected the commonest complication of fracture neck femur is none مش فاضي ليه none because of the avascular process اتفقنا لكن ايه المفروض انها surgical treatment السؤال دلوقتي ايه the commonest complication of fracture neck femur if non corrected surgery هنقول لي ايه avascular process and non union this will lead to return to DVT هيقعد هيخش في الـ complication of wrong gamma-seal events هاجي اسأل السؤال بطريقة تانية what are the commonest two operations which lead to fracture neck femur to DVT إذا أنا ممكن أعلمها لك السؤال أقول لك إيه هو الـ commonest complication of fracture neck femur after surgery red correction فهمت ازاي يبقى الدي في تي اولد ايج والعمليه كلها ناحيه الفيمورال فاسلز وبعد العمليه بالرغم من النصيحه الدائمه قوم اتحرك ولكن ده رقم كبير واي عمليه حتى اهله ما بيرضوش يعني افتكروني كده بعد اي عمليه تيجي تخش على اهل العيال لما مخففين الرقم ده لازم وتيجي تقول له هتلاقوا حاجتين في حياتكم مع السيرجري الاكل والحركة قول له اتحرك early with the first desire to avoid urine برضه هما داخليتهم اللي انا اقول لهم شافوك كده زي الميكانيكي يقول لي ايه سوق العربية انا بخاف بعد اي حاجة عايز اسيب العربية شوية كده تاني لا يا حبيبي يتحرك الحاجة الثانية الاكل تقول له ياكل بس ما تطلعش ريح مالكش دعوة ياكل الفوبيا من الباراليتيك الياس بتخلي الناس ما تاكلش هتلاحظوها في حياتكم دايما انا دلوقتي مع مدرسه العيال على طول يشربوا وياكلوا على طول ولو كنا احنا بناجل الشرب والاكل بناكله من خوفا بس من الانستيزيا والفومتنج فقط تمام طيب قول لي ايه هو الكومنست لونج بون تو بي فراكتشرد اشهر عظمه في الجسم اتكسر وهي الاشهر في الكومباوند وهي الاشهر في المانولايتد يعني the commonest long bone to be fractured is the commonest non-united and the commonest compound tibia tibia sheen of the tibia no assert of the tibia ولا في muscles حواليها ولا حاجة وبالتالي the white from blood supply تمام the tibia عشان كده الامولايزيشن تستمر لمدة قد ايه sometimes up to 6 months up to 6 months الا التيبيا دي طب ايه هو ideal treatment of compound fracture tibia treatment of choice برافو external skeletal fixator this is اخترعوه عشان دي يبقى جرح مكشوف ونغير عليه من غير اي فوق غير ما يجرانيليت. Very good question. طيب what is the definition of Potts fracture? What is Potts fracture? أنا عايز أسمع كلمة malleolus. يعني fracture plus or minus dislocation of the ankle joint affecting the malleoli. لو حصل ligamentum tear ما مش هتخش معايا من ضمن ايه البوتس. وما ايه البوتس ديزيز ده؟ ايه؟ ايه بتاع البوم؟ تي بي اوف ذا بون. تي بي اوف ذا فيمر. يبقى بوتس ديزيز؟ لا. امال تي بي اوف خلاص ده اللي هنقوله ان شاء الله لو خلصه النهارده. تي بي اوف ذا سباين. تي بي اوف ذا سباين. ده one of the causes of illusorosis أو الشوكة بتاعة illusorosis أو illusorosis بيوكر في أي حاجة. لا illusorosis ده ممكن يحصل because of appendicular abscess, ممكن يحصل because of osteomalacia of the iliac crest, ممكن يحصل because of iliac adenitis هنا و neglected. ممكن يحصل because of non-specific inflammation of the vertebrae. لكن الأشهر ده في حاجات ده إيه مشهور وهو البوتس ديزيز أو ذا سباين. وأنا بقوله ليه؟ طيب نيرفانا إيه هو التريتمنت أوف فراكتشر كلافيكل؟ سهل يا جماعة السؤال ده مش محتاج ان انا اضيع فيه وقتي في البيت. يا مرة فراكتشر كلافيكل تريتمنت التوناك سلينج فور 2 أو 3 weeks. طب what is the definition of cholecystic fracture؟ fracture of the distal 1 inch of the radius at its cancella spot. شوف الإجابات خلاص هقول لك ايه تاني. طيب ايه هو ال احمد انت شايفه كده كل شويه بتتراجع فراغ قدام هنا كل حته هنا وهنا ايه الموضوع؟ ايه هو ال commonest complication of cholecystic fracture وهي common is complication of Potts fracture وعلاجها السيمباسيكتومي. سودكس اتروفي اللي قلنا ده عباره عن بين osteoarthrosis limitation of movement of unknown cause. لقينا ان اهم حاجه اضيع له البين ونبدا نعمل له فيزيوثيرابي. Sudix atrophy. طيب النهارده بنكمل الروماتولوجي بموضوع اسمه شولدر ديسلوكيشن وده موضوع هام جدا شولدر ديسلوكيشن. الشولدر is the commonest joint to dislocate. In the common joint to dislocate. ليه؟ لأنها large humeral head. Shallow glenoid cavity. Head كبيرة. الكب بتاعها very shallow. سطحي جدا. Lack of muscle support from below. Very wide range of mobility. هنلاقي على النقيض الهيب. الهيب صعب جدا يحصل لها ديسلوكيشن لانها سمول فيمورال هيد ديب اسيتابلم سترونج ليجامنت سترونج ماسلز اند الرينج برضه ليميتد بالنسبه لمين؟ بالنسبه للشولدر. تمام؟ هنلاحظ ان الجنايد كافيتي مبطنه بحاجه اسمها ليبرام وكلمه ليبرام معناها ليب This is the Libra. Libra, Glee, Night, Dead. وهذا الليبرا من الوداد ما هو إلا كارتنج. ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يعمل درس للجنال كارتي. عمل درس للجنال كارتي. لما جيه يقارن البني آدم بالحيوان هنلاقي إن الحيوان عنده الفور لين من الأماميين دول لها limited range of mobility عكس البني آدم له wide range of mobility. تمام؟ شولدر ديسلوكيشن ثلاث مواضيع. موضوع كروماتيك اللي هنقوله، موضوع ريكارنت، وموضوع باثولوجيكال ديسلوكيشن اللي هيحصل نتيجة الارثرايتس. What is the meaning of arthritis? Arthritis means inflammation of a joint. What is the meaning of osteoarthritis? Is a degenerative disease of the joint. فكلمة osteoarthritis اللي عدلت إلى osteoarthrosis is not inflammation ولكن degeneration. كارتلج بيتاكل، المصريين بيسموها روماتيزم. روماتيزم مسك في ركبي يخش الشتاء مش عارف ايه، روماتيزم روماتيزم، لكن ملوش دعوة. أما arthritis فinflammation of the joint. يا specific يا non-specific. دي بي ارثرايتس، سبيرتيف ارثرايتس، وده هناخده لوحده از موضوع اسمه الارثرايتس. يبقى انا هشرح دلوقتي ذا تروماتيك اند ريكارنت. نبدا بالتروماتيك، وزي اي موضوع تروماتولوجي هم اربع نقط: التروما، الكومبليكيشن، الكلينيكال بيكتشر، والتريتمنت. التروما fall on the outstretched hand. الله، وكل الأمر اللي بفوق الله outstretched hand معانا. الشاف تريديس والشاف هيوماس. يس. كل الأطراف. من أشهر التروما اللي تعمل shoulder dislocation هو الرياضة. الرياضيين. ده مرض الرياضيين. نادر قوي تلاقي رياضي ما حصلوش shoulder dislocation. سواء بيلعب هولي بولي، سواء في السباحة أعلى range of mobility، بيلعب حديد على بنش وبعدين بيروح حاطط البنش بيروح واقع منه الحديد. ف with forced abduction and external rotation. Forced abduction and external rotation. واحد بيلعب زانة وبيجري يضرب الزانة ثم ينط ما نطش خلع كتفه. يبقى لاعب فولي، لاعب حديد، لاعب باسكت، لاعب سويمينج. اذا this is one of the most famous trauma, the force abduction and external rotation. فيفور اون ذا شاند والهولدنج بار، يفور اون ذا شاند، يفور اون ذا ابدكشن واكسترنال روتيشن. الكومبليكيشن خروج الهند وهي خارجه وقطعت الليبرا من الودان والكبسول. قطعته. والليبرا من الودان دي كارتلج، والكارتلج لا يعوض ان هو مصرف. فليه؟ فتير في الليبرا من الودان، تير في الكبسول، نجلكتد تريتمنت ادى الى ريكارنت شولدر ديسلوكيشن. تير في الليبرا من الودان، وده ريفرس. تير في الكبسول نجلكتد وتحتيه 20 خط ادت الى ريكارنت شولدر ديسلوكيشن. واحنا اتفقنا احنا مش بغبغانات، من اول السنه كل حاجه بنحب نفكر فيها. يعني ايه نجلكتد تريتمنت؟ انا هخرج بره الموضوع شويه بقى. دلوقتي احنا كنا مقتنعين ان الفراكشر فراكشر لازم اعمله ايبولايزيشن لغايه ما يحصل ايه ستيجز اوف يونيون، وعشان كده درست ستيجز اوف يونيون. لو جبت نجار امي وقلت له ده في خشبه اتكسرت، قال لك هنغريها وما تستخدمهاش شويه كده لغايه ما ايه ترسم، صح؟ لكن لو انا جيت دلوقتي خلعنا الباب من المفصله لشان ما دخلنا متجاز دخلنا حاجه، هرجع الباب، هل يجرؤ واحد يقول لي ما تحركش الباب؟ طب ايه كلمه بقى نجلكت تريتمنت؟ وليه في التريتمنت؟ النقطة من هنا بقى. بتقول لي هعمل ايه موبيلايزيشن. فصله خرجت رجعتها وانت لما تشوفه ترجع وانس رجع تلاقي العيان ده حرك ايديه زي الهواء. طب ليه مصر انك تعمل ايه موبيلايزيشن؟ اقول لك عشان الاتي. هستغل الجروح، هستغل المايكروتير، هستغل المايكرو هيماتوما انها تهيل بفايبروزس ان ريديوسد بوزيشن فتعمل استابيليتي لهذا الجوينت. شفت انا عايز ايه؟ يعني بعد ما رجعت الجوينت اللي خرجت هنا انا مش هقربها من الباب، لا انا هقول منعا ان التير اللي حصل ده يهيل بفايبروزس ان اوفر ستريتش بوزيشن فيبقى ملخلخ. لا انا هعمل فيكسيشن فشويه الفايبروزس اللي تحصل هتخلي الجوينت محكم على حساب الوايد رينج اوف موبيليتي ونص العامه ولا العامه كله. اتفقنا يا جماعه؟ فهمنا ليش ان ديسلوكيشن بنعمل ايه موبيلايزيشن لا يمكن اقتنع بيها، لان الباب انا بخلعه وبحطه ما حدش يقول لي ما تستخدموش، لكن يختلف عن الجوينتس اللي انا عايز المايكرو تيرز اللي حصلت ان تعمل فايبروزس ان ريديوسد بوزيشن. عشان كده بالكومبليكيشن لما قلنا تير في الليبرال جويدال، الله اعلم حصل تير ولا ما حصلش تير، دخلها ايش عرفني حصل تير ولا ما حصلش تير. لكن انا دايما هافترض السيء عشان اعالج. دائما بقول هذا الكلام، الدكتور يختلف عن اي شخص اخر، انا بدور على مرض، اي شخص اخر قاعد معاه في كافيه في قهوه بيستبعد المرض. يا عم الحمد لله يا اخي يا راجل يا راجل ما تجيبش سيرته واقف. الدكتور حاجه بحاجه، عشان كده انا دايما اقول ايه؟ احتمال حصل تير في الليبر جويدال، this why I'm going to reduce and I immobilize the patient. كلينيكال بيكتشر. انا هرجع كده للفراكتشرز، كان في كام كلينيكال بيكتشر؟ كان عندنا 10 نقط كتبتهم لك اهو. تروما هيستروم تروما ده ايه ده تندرنس سوالينج نو موفمنت ات اول ديفورميتي اب نورمال موبيليتي اند كريبتس اسوشيتد انجري. ودايما اقول لك الانسان مش عظمه، الانسان عباره عن شخص يو شود اكزامين هيم كومبليتلي A, B, C, D, E, exposure and examine other system and then X-ray. هنا أقول لك هل في حالات ال dislocation حالي abnormal mobility agitus؟ لا. أنا هستبدلهم ب absence of the head from its normal position, presence of the head in abnormal position and then measurements. إذا لو كانت الفراكتشر هم 10 نقط اصطدمة وكنا بنشرح حاجة واحدة وهي الديفورميتي، هنا هشرح أربع نقط وهي الديفورميتي: absence of the head from its normal position, presence of the head in abnormal position, and then the measurements. دلوقتي لما حصل كسر كان independent، لو كنا بنتكلم على الأطراف على البوزيشن اوف ذا لين، وقع كده حصل له ابدكشن، وقع كده حصل له ابدكشن، وقع كده حصل له اكستنشن فلكشن، تمام. ولما كنا بنتكلم على الشاف كنا بنرسم المسلز ونقول يحصل ايه في البروكسيمال سيجمنت ويحصل ايه في الديستال سيجمنت. الديسلوكيشن تختلف، بمعنى سي انا بلعب حديد فلت مني الحديد حصل لي شولدر ديسلوكيشن، لما خرجت الهيد فروم اتس سوكت نو موفمنت ات اول. لا تقول لي عضله هتشد ولا مش عضله هتشد على ايه؟ لا لا هناك خس ولا هناك جوينت. متفقين؟ اذا الديفورمتي ايكوال وضع الليم وقت تروم. واحد بيهزر مع واحد لا واله دراعه. ابدكشن فورس اكسترنال روتيشن. فخرج دي من مكانها هيفضل كده. الى هيحركها صح؟ هتفضل كده. واحد رايح بقى بيلعب باسكت ودنك وبتاع راح اتبلد هيفضل كده، هيطلع لك عامل كده. سويمنج بول ابدكشن واكسترنال روتيشن اتخلعت كده. اذا الديفورمتي وقت الليم وضع الليم وقت التروما وهي الاكسترنال روتيشن بلس دوتش ادي واحد نعم لا الشغل ده اصلا طيب مثلا هو موصوف كده ودي خرجت يعمل كده ما عملش كده انا موصوفه في صفر دي بالنسبه لدي هو مش اخر حاجه نمره 2 absence of the head from its normal position عايز اقول لك الهيد مش موجوده في مكانها ده عرفت ازاي flattening of the shoulder joint هو مين عامل الكونتور اوف ذا شولدر الهيومرال هيد وفوقيها مين الدلتوي خرجت دي من مكانها بقت دي فلات التاني حط ايدك هنا هتلاقي في عندك بروز عظمه this is acrum and this is the lateral condyle هجيب مسطره احطها على الاكروميوم هل الاكروميوم كان تاتش هل ضرورة الاكروميوم كان تاتش ذا لاترال كوندايل لا لا ليه لان في الهيد اوف ذا مرس لكن لو الهيد خرجت ايرولا كان تاتش ات ذا سيم تايم الاكروميوم اند لاترال كوندايل مفهوم presence of the head in abnormal site اشهر site هو الانتيريور ديسلوكيشن اشهر site هو الانتيريور ديسلوكيشن خرجت لدرجه ان في كتب مش ذاكره غير الانتيريور ديسلوكيشن والهيد لما تخرج تيجي هنا تحت الكوراكويد يبقى اسمها انتيريور سب كوراكويد نادر قوي ان الهيد تخرج وتسلع لغايه الكلافيكل يبقى سب كلافيكل ما زالت انتيريور دي نادر جدا صعب جدا ان تخرج لبره لان حتى الهيد الزانه لما بيجي يرمي الزانه ليها طريقه ان هو يدفع تبقى انتيريور لكن لو فرضنا وقع كده ودي رجعت لورا فهتسميها بوستيريور از فيري رير يعني اديله بتمثل 99% والبوستيريور ممكن ترجع الهيب تبقى موجوده هنا تحت الاكروميوم او تحت السباين اوف ذا سكابولا فيري فيري فيري فيري رير لاترال ونلاقي الهيب تتزحلق وتبقى ماشيه على اللاترال ايدج مش بتتزحلق على اللاترال ايدج اوف ذا سكابولا وسميت باللاتينيه لاكسيتيو زحلقت اريكتا بيكوز ذا ليمب از اريكتد يوم ما هنسى ما انساش الانتيريو سب كوراكويد اللي كل الشرح من اول الترومه بتتكلم عنه ميجرمنت على قيس ونقارن بالناحيه الثانيه انا هبدا عندي اهو وادي الهيد اهي بقى نورمال لو انا جيت قست من هنا لهنا من الاكروميوم لللاترال ابيكوندايل قارنتها بالناحيه الثانيه الهيد اهي بص يا جماعه اهي القلم اهو كان كده دلوقتي دخل كده يبقى على ما يحصل سب كوراكويد المسافه دي هتقل ولا تزيد بالنسبه للناحيه الثانيه انا هحط القلم اهو القلم دخل ولما دخل كده جاب اللاترال قريب من الاكروميوم يبقى لما اجي اقيس هلاقي بالنسبه للناحيه الثانيه شورت مظبوط لما اجي احط انا ايدي على يور شولدر احط ايدي على ايه الهيد اوف ذا يوبرس اهي ده اسمه شولدر كونتور هل تعتقد في الديسلوكيشن الشولدر كونتور صغر ولا زاد قوي؟ بعد كده ضيف عليها الهيماتوما وضيف عليها الإديمة يبقى الشولدر كونتور زاد. ادي الميجرمنت. تمام؟ تريتمنت. دكتور مش انت قلت لي الاكروميوم ولا الترايكوندايل هو في حد سلوكيتد هينفع يحصل الاثنين؟ لا ما هو كويس؟ ما هو دلوقتي انا عندي ايه؟ سيم ادي الديستوكيشن اهو وادي الاكروم اهي والهيد بقت هنا يبقى انا اقدر احط من هنا لهنا هنا استحاله احط المسطره تبقى ماشيه كده المسطره تمام معلش يا دينا ممكن تفاجئنا يا احمد لو سمحت صوت عليها خد بالك يا عم. تريتمنت. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي ايه عشان نعرف نظام المراجعه، يعني هجيب لكم يوم السبت السكيدجول بتاعنا المراجعه الكريكولم بتاعنا كويس، بس السبت الجاي على طول هنراجع يبقى النص الاولاني الاورثوبيديك، النص الثاني اللي هو المراجعه. المراجعه بتنقسم الى ثلاث اجزاء، اسئله اللي احنا هنقول احنا هنا على الصوت بس بوت افتش وصبر خلاص، وبعدين العمليات اللي ريليتد للسطر اللي بشرحه، وبعدين اكسنيتي ازاي يعني عشان ايه لغايه ما اخلص المقرر هنرجع بقى يبقى يوم الخميس. يعني احنا السبت دلوقتي خميس وسبت الى ان نخلص المقرر اللي علينا هيبقى مره واحده في الاسبوع وهيوم الايه الخميس. بس المراجعه ثلاث اجزاء، اكسلين الاوبرتيف ريليتد للموضوع اللي راجعه زائد ايه الاسئله. انا هنا حطيت لكم اسئله كويس، نشوف اسئله المهمه المرت في الامتحانات اللي لها وبنتخيل ايه اللي ممكن يضاف. تمام ممكن بس من غير لبن. تمام طيب تريتمنت كان ايه هو تريتمنت اوف فراكشر؟ كلوز ريدكشن اكسترنال فيكسيشن اند ريهابيتيشن، نفس القصه كلوز ريدكشن اكسترنال فيكسيشن اند ريهابيتيشن. الكلوز ريدكشن هتقروا هنا تلاقوا فيه تفاصيل وصف بكلمه كوخر اللي عملها واحد خواجه اسمه كوخر، ولكن الحق اول من وصف هذه الطريقه هم الفراعنه، وبلا الله كاتبها ان ديت وراسم لك الصوره من المتاحف المصريه، وهو ده الرمز بتاع جمعيه جراحين العظام المصريه بكخر مسجد اللي وصل بكخر مسجد. تفاصيلها مش عارفين كويس، تفاصيلها انت عارف بس تقول ايه كلوز ريدكشن يوزنج ذا كخر مسجد، هي العمليه لو انا شرحتها بس عشان ايه نبقى فاهمينها. هو الراجل جاي لك عامل كده اكسترنال روتيشن وعبدكشن، يبقى اول حاجه لازم ديسانفكشن طلعها من الزنبور اللي مزنوق فيه خلاص، اما هتعمل مور لاتر روتيشن عشان الهيد تبقى في وشك. انا متخيل الهيد اهي ديسانفكت لفتها بقت في وشك، وهذا اللاتر روتيشن خلت الهيد قدامك، ثم هتروح داخل لجوه يبقى الهيد قدامك وبره، وبعدين انترنال روتيشن يبقى ديسانفكشن مور لاتر روتيشن ابدكشن انترنال روتيشن لغايه ما تبات. اللي احنا بنقراه ده بيتعمل في ثواني، زي عندكم الدليفري والنورمال ليبر، تقعد تزق وتحط ايدك تروح تتفرج تلاقيها بتحصل في ثواني الدليفري. نفس القصه عمليه الريدكشن بتحصل في ثواني، الالم الشديد بيروح ايميديتلي مجرد ما الهيد داخل جوه مكانها. تمام؟ هل هتتعمل اندر انستيزيا اور نوت؟ للاسف الشديد هتلاقوها ما تعملش اندر انستيزيا، بس اي يستحسن تعمل اندر انستيزيا. تمام؟ اند ذن هنحط اديز بلاستر فور 2 أو 3 ويكس، واتفقنا ليه عملت ريموبيلايزيشن؟ نسمح للمايكروتيرز بالفايبروزس ان ريديوس ذا بوزيشن. سي العيان جالك نيجلكتد نجلت اتساب، كتير قوي يحصل في الفلاحين، الراجل في الحقل بتاعه وفين وفين لما ينزل بقى يروح ايه للمستشفى المركزي، تيجي تعملها له ما بترجعش. الفايبروزس حصلت وهي اوت سايد. فهنا في طريقه برضه لازم انا اكتبها لان اللي هيصلح لك جراحه عامه، والطريقه دي ما بينسوهاش، تقولها للعظم تنرفزه. خلي بالك يعني عشان لما تكون حد ليه ريليشن بالعضله هو لسه برضه بيدرسوها لكم وهم مش عايزين يبطلوها، وهي الهيبوكريتس ميثود. هيبوكريتس واحد اسمه هيبوكريتس غير ابوكراط بتاعنا بتاع قسم ابوكراط، واحد اسمه هيبوكريت وقال هيبوكراتيك ميثود. نفس الهيبوكريت ده هو اللي وصف هيبوكراتيك فيشز في حالات الفريدونايتس، فاحنا قلنا زمان العلماء دول كان في ايه في جهاز المجال عباره عن ايه؟ عشان الديسنفكشن دي صعبه فكان بيعملها ان العيان يبقى نايم تمسك ايديه تقلع الجزمه بير فوتد وتبتدي تعمل المانيبيليشن ويز بير فوتد، يعني عايز اقول انك ترجعها مكانها. ايه فين يبقى سيرجيكال. نعم هي عامله كده ايه جراح واقف ماسك ايده رجله هنا هي الرجل اللي بتعمل المانوفر. تمام طبعا هو اقول لكم في حالات زي ده احنا بنعمل اوبر ريدكشن ويز انترنال فيكسيشن تنفع شرحانين يبقى اوبر ريدكشن واكسترنال اوبر ريدكشن عشان تقطع الفايبروس تيشو وترجعها وتقفل الكبسول اند ذن تعمل اكسترنال فيكسيشن. لا يوجد حاجه اسمها انترنال فيكسيشن في الديسلوكيشن ولا يبقى بوست جوينت. اتفقنا؟ ريكارنت شولدر جالي سؤال شولدر لازم اكتب الريكارنت. جالي سؤال ريكارنت هديني القصه من اولها بيكوز الريكارنت شولدر ديسلوكيشن حصل تير في الليبرانجيويدات تير في الكبسول نيجلكتد تريتمنت ادت الى ريكارنس. يعني العيان ده حصل له ديسلوكيشن راح رجعه له ومشي هو الحمد لله زي الفل. طب نحط لك اسبوعين ثلاثه لا يا لا يا هو قال لا يا اما اللي رجعها له مجبراتي مش فاهم حاجه. ايه اللي هيحصل؟ حركه ولو بين يبدا المايكرو تيرز تحصل في اوفر ستريتش بوزيشن وكان من سوء حظه ان حصل تير في الليبر الجدار فبقت مفيش اي دبس في الجراوند كافيتي. انا قلت من اول الدرس ان الجراوند كافيتي فيري شالو والهيد كبيره وربنا سبحانه وتعالى خلق لها كارتلج عشان يعمل لها دبس. ليه ما خلقهاش كلها عظم؟ عشان يفرقنا عن الحيوان يدينا وايد رينج اوف موبيليتي. لما دي اتقطعت رجعت بقت شالو بقت سهله ترجع. عيان هيجي يعمل ماينور تروما بقى مش هيلعب حديد يكفي يسرح شعره. شوف الحركه شوف الحركه دي بيهش دبانة بيجيب حاجه من فوق اي ابدكشن وسنه روتيشن بتخرج وذ مينيمال تروما حصل ريكارنس. ذا فيرست اور ذا سكند ريكارنس بتبقى بينفول لان ما زال هناك نيرفز بتتقطع جديد. بعد كده ده بينلس. وانا دايما لما اجي اشرح الدرس ده اتذكر طالب كان عندي ودايما اقول هذا المثل ان هو يعني راح مطلع لي كده وراح مرجعه لي تاني عنده ريكارنت وبينلس بس هو لا يعلم ان هو دلوقتي شاب لا يعلم ان بعد سنين الكارتلج هيتهري ويحصل له اوستيو ارثروزس وده خطر. يا اندرستاند عشان كده الريكارنس مشكله. I prevent the recurrence عن طريق ايه؟ early treatment و immunization. لما بتحصل بتتعالج by cochlear method و easy immunization. و other recurrence اقول له بص بقى عمليه. عمليه ايه؟ وانا مش هقدر ارجع لك كارتج. لو حصل recurrence يبقى لازم عمليه. عمليه دي ايه؟ في مليون عمليه. اختاروا لنا هم بتوع الجراحه العامه عمليه بتوع اثنين واحد اسمه بوتي وبلات واحد سويسرا اظن واحد انجليزي يعني اثنين مختلفين مش اسم واحد. قال بنعمل ايه؟ بلايكيشن اوف ذا سبسكابيلاريس ماسل. طب السبسكابيلاريس ماسل بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن وانترنال روتيشن. اذا ما تيجي تعمل بلايكيشن لهذه العضله هتمنع الادكشن والاكسترنال روتيشن يا دوبك هيبقى يعني هيعمل كده مش هيقدر لانك انت عملت له ديان فايبروزس. دي العمليه اللي قرر عليه. رفض هذه العمليه بيعملوا بقى الاجهزه التعويضيه. حزام هنا وحزام هنا وسلسله بالاثنين. شك ليذر بيلت. ليذر بيلت حزام جير تشيكينج الموفمنت. يمنع عمليه الفورس ابدكشن اكسلريشن. ما انت لما تقول له من هنا لبكره الصبح ما تعملش كده هيعملها غصب عنه فلازم نعمل له الشك لدرجات. يا عمليه يا شك لدرجات. سيما سيبتك سؤال ريكارنت شولدر ديسلوكيشن هتبدا الموضوع من اول تروما وتحط عليها البريسبوزنج فاكتور والبروزي اللي هي تير ليبر ميدان تير الكبسول ونجلكتد تريتمنت وهتقول نفس الكومبليكيشن ونفس كليجا بيكتشر مع اضافه بس اقول له ايه؟ هيستوري اوف بريفيس كونديشن ونفس التريتمنت لما حصل ديسكوشن هتعملوا لكم خرده ناس اوبسي، بس تحضروا لاجراء عمليه او شكل ضربات. لا ده سهل، ان الانسان نسيت نزل راسيا ريكارنت شولدر ديسلوكيشن. فالوحده الوحيده دي لا تكتب من اول. كذلك اي موضوع لازم اكمله من كومبليكيشن، وخصوصا ان دي من اشهر الجوينت ديسلوكيشن. اتفضل. يس. لا انت بتركبه فوق على على الابر شيست والابر ارم وبينهم ايه؟ الشين. فطور اللي هو ايه ما يقدرش يعمل ابدكشن وكسنا وشوش. نعم؟ في عملية اسم تاني؟ يعني بتختاروا لكم عملية تانية على ايه؟ عملية سبسكابيلاري سبلايكيشن؟ ما خاطركش بوتي بلاد خالص؟ ايه؟ الشولدر ديسلوكيشن يعني ما اعرفش يعني في عمليات كتيرة. Many operations are described كذا. يلا يا جماعه يبقى احنا عملنا الشولدر ديسلوكيشن. نيكست هنعمل الهيب ديسلوكيشن. بصوا الهيب دي مثلا صعب جدا انها تنزل، يعني عمرها ما نزلت، عمرها ما نزلت، فده فيري فيري رير الديسلوكيشن. لكن زي ما اتفقنا ممكن اي حاجه، يعني مش معناها انها عمرها ما نزلت لا ما تنزلش. زي ما بقول لك الاورثوبيديك طويل زي ما موجود بنشطب منه حاجات، يعني هما لما جم قالوا عالجوا حاجات معينه في التروماتولوجي وفي التشومر. يعني السنه اللي فاتت اظن لو قلت كنت طبعا هدول لقوا التشومر كلها السنه اللي فاتت بعد ما شرحناها وخلصناها قالوا لك لا قلنا النيوبلازم كله. ما علينا، يعني قصدي ايه؟ الاورثوبيديك از كريكولم، ما اقدرش اجي انا من الكريكولم ده مجرد اشطب. فاحنا بنيجي حاجات نقول لك دي مش مهمه زي الشولدر، ولكن هناخدها ونذاكرها. هنا بقى على النقيض مع الشولدر. Extremely rare to dislocate. لأنها very small femoral head, very deep acetabulum, very strong capsule, very strong muscles, و limited range of mobility بالمقارنة مع الشولدر. خلاص؟ لو أنا بخيلت المنظر ألاقي ده الهيد، أدي الأستابلم، we have the following types of hip dislocation. واحد traumatic، هشرحها دلوقتي. اثنين pathological بمعنى الارثرايتس والcongenital hip dislocation. ليش شطبتها؟ الcongenital hip dislocation is extremely rare in Egypt. very common، وده يرجع للجينيتكس في اللاتين ريسز، وبالتالي احنا شطبناها. هنشرح الدروماتيك وهنسيب الباثولوجيكال مع الارثرايتس. الدروماتيك ممكن تحصل in this direction، هسميها posterior، واللي هي بتبقى موجوده عند الايليك بون، وممكن تيجي اماميه ودي اسمها anterior، وممكن الخطة تدخله جوه دي هسميها سنترال. انا مش طوب السنترال، مش طوب الانتيريور، وهنحتفظ بال 95% وهي البوستيريور هيب ديستوكيشن. طيب يبقى انا هشرح دلوقتي موضوع اسمه بوستيريور هيب ديستوكيشن. تروماتيك بوستيريور هيب ديستوكيشن. ايه التروما اللي ممكن تعمل بوستيريور هيد ديسلوكيشن؟ قلت اولا طول ما الهيد جوه جحرها مش عارفه، كل ما يكون الفار جوه جحر مش غريبه، عايز اخرج الهيد بره. طب الهيد تخرج بره ازاي؟ لما الواحد هيقعد في المنظر ده هقعد فلكشن وادكشن وانترنال روتيشن. في هذه الحاله حتى لو حطيت ايدك كده تلاقي جريتر تروكندر بقت فيري بروميننت. هنا الهيد بتخرج بارشلي من الاستابلك وتبقى قاعد على كبسولي. واخد خطه كده. خطه دي انجل بوستيريور. فدي سموها الداش بورد كار اكسيدنت. انا قاعد جنب السواق وقاعد بقراطه. ما هو لو مش قاعد قراطه ما تحصلوش ديسلوكيشن. لو قاعد عادي واتخبط نفس الخبطه في تابلو العربيه يجيب كروشيت. دي اتعمل في عماني فيجيب لي كروشيت لي جامد. لكن لازم قاعد كده. يبقى داش بورد كار اكسيدنت احنا اتفقنا خلي بالك من وضع الليمب وقت تروما اللي هو انفلكشن وادكشن وانترنال روتيشن. يبقى ده ديفورمتي انا بحضرك عشان ديفورمتي. أو طريقة تانية بوظة أجيب حاجة من الأرض. بوظة أجيب حاجة من الأرض. Fall of a heavy object on the pelvis while the patient is leaning forward. يعني هو دلوقتي بوظة أجيب حاجة وقع على إيه؟ على البلفس. لو وقع على ظهره يجيب له فراكشر سباين. يجيب حاجة اسمها ويدج فراكشر سباين. بس هي وقعت على ايه؟ على البلبس. فتخيل ان كله نزل اهو وده ديسبيس لورا. يبقى لي وضعين، اللي قاعد جنب السواق القضيط واللي بيوطي يجيب حاجه ووقع ايه؟ على البلبس وايد ليدنج فوق. عرفنا توما؟ يبقى لو وقع على ظهره وهو موطي هيجيب له فراكشر سباين. لو قاعد عادي او السواق هيجيب له كروشيت، فلازم ياخد الفلكشن والادكشن والتنر روتيشن عشان الهيد تخرج بره. الكومبليكيشن ياخد الساتيك يكسر الاستابلر. الكليكال بيكتشر الديفورمتي هتبقى ايه؟ فلكشن ادكشن والتنر روتيشن. هذه الديفورمتي فلكشن يعني حبيت ارسم المنظر هقول لك اهو ده نورمال اهو وده بقى فلكشن وادكشن وانترنال روتيشن. الخريطه بقى على كده ده هتخلي الميتر تكبر اب ولا داون؟ يبقى هيبقى فيها ايه؟ ترو سوبرا تروكانتيريك شورتنج. انظر اللي فات ازاي تعمل الترو من انتيريور سباين الى دكتور تيوبيكال او الى ميديا مالوروس وكل الناحيه الثانيه هتقفل. سوبرا تروكانتيريك اخذنا راين واحد وعوين ليه تمام؟ ابسس اوف ذا هيد فروم اتس نورمال بوزيشن. تعرف ازاي ان الهيد اوف ذا فيمر مش موجوده؟ انت بتحط ايدك عند الميد بوينت اوف الوانه اللي جنبك بتحس ان بتحس الفيمر الارضي بوزيشن because you push the femoral artery against the neck of the femur. لما الهيب والنك خرجت تلاقي الحته دي فراغ. You can't feel the femoral pulsation. يبقى absence of the femoral pulsation. Presence of the head in abnormal site. Hard swelling in gluteal region. كان في كيس نازل البوست جراجويت يقول لك ايه؟ موتور كار اكسيدنت. A patient received 25 years old with the absence of the femoral head of the femoral artery pulsation while the distal pulsation were preserved. Absence of the femoral artery pulsation while the distal are preserved. يعني كومبليتر والبروسيس موجودين. And a stony hard fixed mass in the gluteal region. يبقى تروما فولد باي هارد ماس والفيمورال ارتري ابسنت مع ان ريت الفيمورال ارتري بوزيشن بريزيرفد. حط بقى ايه الديفرنشال ريسك في الكلام ده؟ بيمشي بجد على هيئه كيس. ده هارد سواليد ايه ده بيرفيشن. فاضي نيجي عند الميجرمنت بقى. نيجي عند الميجرمنت. انا اعتبر الميجرمنت الترو شورتنج والسوبرا تروكنتاليكا شورتنج. ترو شورتنج بالميجرمنت والسوبرا تروكنتاليك شورتنج باي ليتر باي. مين مع بعض تاني؟ ترو جاب روما داش فور كار اكسنت او فور اوف هيفي اوبجكت اون ذا بيلفيس وايل ذا ليمب از ان فلكشن ادكشن انترنال روتيشن. ايه هي الكومبليكيشن؟ سياتيك نيرف كومبليكيشن اهدى بكتير قوي من الشولدر ديسويشن. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ هما والديفورتي فلكشن ادكشن ديناوتيشن ثرو سوبرا تروكنتاليك شورتنج. ابسس اوف ذا هيد فروم اتس نورمال بوزيشن نورمال ارتي بالسيشن بريزنس ان ابنورمال بوزيشن اللي هو جلوتيال ريجن اند ساتيك ريجن اند ذن ميجرمنت اللي هو ثرو والسوبرا تروكنتاليك. اكس راي از دايجنوستيك. X-ray is diagnostic. إنت بص على X-ray وده من أشهر الأسئلة اللي في X-ray هيقولها لك. قال منظر X-ray normal. هيقول لك ليه قلت عليها normal؟ هتصار أول سؤال ده ودايما أنا بقول الأسئلة المنطقية اللي بتخليش الطالب يسأل أستاذه هي أصعب أسئلة تفاجأ بيها. يعني إيه الهيب is normal يا ابني؟ بيسنومر يعني ايه بيسنومر؟ يعني الهيب موجوده نورمال. يعني ايه الهيب موجوده نورمال؟ فلما تسال هذا السؤال هيجاوب كالاتي: The head is present in the acetabulum. Normal acetabulum او intact acetabulum. Intact neck of the femur, intact greater and lesser tocanter. يعني اذكى منه. With preserved or with normal shemton line. With normal shenton line. ايه هو بقى shenton line اللي هو خط ده؟ اللي هو the under surface of the neck of the femur is continuous in a semi-rounded line with inferior pubic bone. With inferior border of the pubic rings. تحس ده radiological ولا clinical؟ radiological. يعني الخط ده مش عامل كده. اما لو عندك ديسلوكيشن عندك ديسلوكيشن اهو كسر كده سوري ديسلوكيشن كده وكده يبقى هتلاقي هنا الخط بقى خطين مش خط واحد. خط وهمي انت بترسميه between the neck of the femur and the inferior border of the pubic ramus. لما دي خرجت بره هيبقى خط ولا خطين؟ طيب انا جبت لك اشعه هيبقى اشعه هي. الشنتون لاين انا همشي خط اهو عايز يوصل لمين؟ اللي يفيروا برضه ده نيك اوف ذا فيمر. ادي نيك اوف ذا فيمر خط واحد ولا خطين؟ يبقى هو لما يكون نورمال هقدر امشيه كخط واحد. ديسبليسد ما يمشيش خط واحد. يبقى هو عايز يقول لك شيلتون لاين عايز يلف على شيلتون لاين. بس تقول له شيلتون لاين يقول لك يا ابني مش الاول تمسك الهيد وتمسك الاستابلر وتمسك الاسر كانتر ويتر كانتر اكنك بتقرا اشياء احسن هو في فلكشر نيك فيمر. يو اندرستاند؟ وانا بشوف هيب على طول ببص يا فراكشر نيك فيمر يا توكنتريك فراكشر يا ديسلوكيشن. فامشي بنفس الترتيب ان الهيد انت واستبدل انتكت ودي الجريتر ولسه توكنتر انتكت. يبقى ادينا خلصنا من ايه العظمه الجوين يفضل مين الشنتون لاين. تمام هقول نبذه اللي عايز يفهمها يفهمها مش عايز يفهمها نشطبها. وهي ايه؟ الابر لمب حاجه واللور لمب حاجه. انا خلصت الموضوع خلاص ما عايزش غير تريتمنت. ففي حته هشرحها دخلت ماشي، ما دخلتش مش مهم مش هتتسقي فيها. الابر لين از نوت جود بيبينج، يعني لما اجي اعمل لك كده ممكن اخش لك الاستقبال وشال ايدي. اما اللور لين بلاك ده جود بيبينج. فلو قلت الفلكشن الدكشن وانترنال روتيشن هعمل لك كده، ما اقدرش امشي في الشارع كده ولا على عكاز كده ما ينفعش. ولو ريا على نقاله ما ينفعش برضه، لان العظمه ديت بتوجع جامد جدا وهي العظمه على عظمه وكمان نايم على ظهري. بدون دراسات الجسم بيعمل كومبنساتوري ميكانيزم عشان يقلل البين، فدي هيجيبها جنب دي ودي تيجي كده، لان احنا اتفقنا كده مصمر الجوينت دي ما تتحركش. فيوم ما اجي انا عايز اجيب دي على الارض يبقى هعمل كده، وانا مش همشي برضه كده يبقى هعمل ايه؟ ازود اللوردوزس، تزود اللوردوزس. عشان كده لما العين بنام على الترولي ابص عليه مش هلاقي لا فلكشن ولا ادكشن ولا روتيشن، لان هو عمل ايه؟ لوردوزس. فاهمين يا جماعه؟ يعني هو داخل بترولي قلت لك ممكن تلاقي رجلي عامله كده وانا معايا وانا ده عباره عن فشل الفيمر. التاني لو داخل عادي بس حط ايدك كده تلاقي تفوتها من السرير. بيكوز ايه؟ هو جاب دي كده اهو فراح عامل كده. عشان تشوف الديفورمتي ارفع رجله السليمه. عشان تشوف الديفورمتي ارجع ارفع رجله السليمه. لما ترفع رجله السليمه هيبتدي ايه؟ تلاقي دي تطلع. يو ابورز لوردوزس. مفهوم؟ دي نبذه بسيطه صغيره جدا على ان في سيرتن كومبوساترو ميكانيزم تو كاونتر اكت ذيس ديفورمتي. مش علينا ليه؟ مش علينا ما عندناش كلينيكال جوينتس. فاهم ازاي؟ هل تسمى هيب جوينت؟ مش علينا الكلام ده. تريت هرجع اقول تاني جاي لك ايرلي ولا جاي ليت؟ ما تجيش تقول لي يا ليه ازاي هيجي ليت؟ يوه يعني واحد اخذ تروما ووجعه واندهينا على كده وجالك ليت زي الشولدر وجالك ليت. لو جالي ايرلي عندك انستيزيا بنعمل له كلوز ريدكشن واكسلر فيكسيشن في حاجه اسمها هيب سبايك او شورت سبايك او دبل شورت سبايك اللي هو البنطلون الجبس. لو جالي يبقى اوبرتيف، يبقى اوبر ريدكشن واكسلر فيكسيشن. فاهم؟ سهل. طيب هو هو هو ظبط نفسه. ظبط خلاص. طالي ماشي رايح جاي واخر الالشيس بتوعه. مش هقول لك ايه مش هيقدر عامل كده. هيظبط نفسه. اي كويشن؟ كسرت. اتكسر وبقى جوه. انسايد. اخر حاجه في الديسلوكيشن مش هتنزل سؤال ابدا لان انا حتى اللي كاتبها، ولكن ولكن هتدخلها مع الديفرنشال دياجنوزس اوف سوبرا كوندلر فراكشر هيومرس. عشان السؤال بتاعي كده يبقى غبي. لو جالي سؤال سوبرا كوندلر فراكشر هيومرس اولا ان شيلدرن فولون داو ستش هاند اكستنشن وفلكشن بريك الارض استاذ. عشان كده از كومبليكيشن يحصل ايه؟ فولكمانز سكيميك كونتراكتشر ومايوسيتس اوسيفيكانس والتريتمنت از كلوز ريدكشن اكسترنال فيكسيشن. واهم حاجه طول ما انا بشتغل تو فيلد ريد الارض. مظبوط؟ اف نوت فيلد ريد الارض. اذا ريد الارض هي واز ابسنت برافو خلاص ارتينا الانجري از ان اكسبلوريشن. افتح وشوف الراديال ارك البريك الارك اخباره ايه؟ ده كان السوبر كومبانر فراكشر يمرس ان شيلدرن. وقلنا نفس التروما لو جت لواحد قبض غالبا تعمل له ايه؟ بوستيريور البو ديسلوكيشن. صح؟ شكلها حلو قوي ان انا اعمل ايه ديفرنشال دايجنوزس ودخلها معايا مع الفراكتشر. ادي فراكتشر اهي واعمل ايه الفرق بين ده وبين ده. والرسمتين المصاب دول ممكن اشرح الموضوع ده ان ادر ده ان شيلدرن صح؟ فولد اوست شان فولد اوست شان حتى اعمل بوستيريور بالبيشن تحس ايه؟ الراوند هيد بقول لك غيره اعمل بوستيريور بالبيشن الاقي الشرب اند اوف ذا فراكشر اعمل انتيريور بالبيشن الاقي الراوند هيد اوف ذا هيومرس اعمل انتيريور بالبيشن الاقي الشرب هيد اوف ذا فراكشر شرب اند اوف ذا فراكشر صح ولا لا؟ هشوف انا علاقه الثري بوني بروميننس دول الابي كومباين والتيب اوف ذا كرينيوم دول مثلث في الفلكشن خط واحد في الاكستنشن. البوني بروميننس دول مينتين دي انفراكتشرد ديستربد ان ديسلوكيشن صح؟ صح يا جماعه؟ حلو قوي. حقيس من الاكروميوم لغايه اللاترال ديكون دايب وقارب الناحيه الثانيه زياده ولا اقل ولا نورمال؟ نورمال. حقيس الاقي هنا ايه؟ اقل. اقيس باللاترال ديكون دايب لغايه الريجيال ستايلر بروسس الاقي هنا اقل. اقيس هنا الاقي ايه؟ فدي مش هيجي لها حاجه اسمها ايكو ديستوكيشن ولكن حد انا هكتبها لو جالي سوبرا كومبارا فراكشر هيومرس. يعني الدرس النهارده لغايه دلوقتي اللي انا اقدر اقول لك من جوايا كده ان هو مهم جدا هو الشولدر لكن مش هنشطب الهيب نيفر نشطب حاجه انا ما قلتهاش. اي سؤال؟ بعد كده خلصنا الكروماتولوجي. اي موضوع من الشرح مهم واي موضوع ممكن ينزل ريتم. هنخش على الشابتر الثاني وهو شابتر الديزيز. وخلصنا الشابتر الكروماتولوجي الديزيز والديزيز هنقسمها الى انفلاميشن وتيومر. والانفلاميشن في انفلاميشن اوف جوينت وفي انفلاميشن اوف بون. والانفلاميشن اوف جوينت هنسميها ارثرايتس. والارثرايتس يا اما سيبتيك يا تيبركلس. هنبدا بالسيبتيك ارثرايتس. ممكن اسالك سؤال على سيبتيك هيب ارثرايتس. ممكن اسالك سؤال نون سبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا هيب جوينت. كل ده تحت عنوان ايه؟ سيبتيك ارثرايتس. نعم سيبتيك ارثرايتس هو بيفهم فيها ازاي؟ ده ما بيفهمش فيها هو بيفهم فيها ازاي؟ بتاع العظم ده بيو عظم ازاي؟ روماتويد ارثرايتس تبع بحر اه لا روماتويد ارثرايتس تبع اه لكن السبت بتاع سهل دي بيور عظم بطن خالص. ممكن اسالك سؤال مفتوح سبتك ارثرايتس. ممكن اسالك يقول لك ايه؟ سبتك ني جوينت. نان سبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا ني نان سبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا شولدر نان سبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا هيب. يعني وفيفر الرسميات هيكتب الكلمتين دول خلاص. اولا الايديولوجي. واحد بلاد بورن هيماتوجينوس ريرلي رير بقى رير انها تبقى سبريد from osteo ماي لايتس. الله يعني ايه اوستيو ماي لايتس بقى؟ انفلاميشن اوف ذا بون. تغيير معنى انا متخيله اللي هو الكوم ده. خليني بقى اجي هنا واشرح الاناتومي بسرعه. اب سينوبيال جوينت حتى تسمعوا معايا. ادي سينوبيال جوينت. بون وبون. والبون ده هنا ليه بري اوستيا. بري اوستيا. وهنا البري اوستيا عباره عن انر اوستيو بلاستيك لير واوتر فايبرس لير. الاثنين دول يعملوا البري اوستيا تو لير. بريوستيك تو لايرز ان الاوستيوبلاستيك لاير بيدي بون جروس ان سيكنس افتر ابيفيزيال يونيون. يعني الانسان بينمو عن طريق الميتافيزيس والابيفيزيال كارتج. بيحطوه في الاطفال اربع لايرز كارتج وميتافيزيس. عند سن معين وهو سن 19 سنه كل شيء يقف بقى خلاص. عشان دايما عمليات التجميل وعمليات الشغل كله ايه بعد 19 سنه بعد ما يكون البول خلاص انتهينا منه. عايز اعمل رانو بلاستي بعد 19 سنه يكون الفيشال بول خلاص ما لعبش قبل السن ده. تمام. البول جراس يبدا السكنس بسبب الانر اوستيوبلاستيك لاير اوف ذا بيري اوستيا. الاوتر فايبرس لاير بروتكتيف البري اوستيا. الانر اوستيوبلاستيك لاير بون جروس ان سيكنس. بون جروس ان لينس الميتافيزيس بين البون ده والبون ده دي اسمها الميتافيزيس. دي اسمها الميتافيزيس صح؟ وده اللي اسمه ايه؟ ميتا ميتافيزيس. وده اسمه ايه؟ ديافيزيس او الشافت. البريوستيف اوف وان بون اهو واهو هيكمل مع الاذر بريوستيف ويعمل اللي احنا بنقول عليه ايه؟ فايبرس كبسوله. بتوين ذا اوتر فايبرس لاير للاوتر فايبرس لاير اوف بريوستيف يعمل فايبرس كبسوله. البول مع البول هيحط ربنا سبحانه وتعالى خلق له ايه؟ كارتلج. كارتلج. كارتلج وكارتلج اسمه ايه ده بقى؟ ارتيكولار كارتلج. اسمه ايه؟ ارتيكولار كارتلج. والكارتلج از افاسكولار لان ربنا خلق الكارتلج عشان يقلل الصدمات. إذا لو كان ده في فيسل كان كل خبطة تعمل بليدنج. طب بيتغذى ازاي؟ ربنا خلق له الساينوميال ميمبرين. والساينوميال ميمبرين ستارت فروم ذا ارتيكولار كارتج اوف وان بون تو ذا ارتيكولار كارتج اوف ذا اذر بون. افهم عمرك ما تنسى. اقول لك سينوبيال ميمبرين ايه الاتاتشمنت؟ مش فاكر. طب مش فاكر ليه؟ عشان ما فهمتش. ايه وظيفتها؟ وظيفه السينوبيال ميمبرين انها تعمل فلويد اسمه سينوبيال فلويد. وما هو السينوبيال فلويد؟ ده فلويد واحد ايمينج تو لوبريكيت. واهم فانكشن بتاعه النيوتريشن للكارتج باي امبيبيشن. باي ايه؟ امبيبيشن. الحركة تدفع. الحركة تدفع باي ديفرنت بريشر الفلويد الى داخل الكارتج. عشان كده بقى يقول لك الجوينت اللي ما بيتحركش تتيبس. انكلوزد. انكلوزد ليه؟ افهموا المعلومات دي مش هتبقوا في حته. ليه؟ الكارتج بيموت. ولو الراجل الكبير الكارتج بدقيق ما هو طول ما الواحد بيكبر الكارتج بيريبليس باي مور لان بقى فيه غشاء رقيق قوي من الكارتج اللي هو عامل لي اوسي ارثروز ولا علاج له مش عارفين يقول ده مسكنات الطفل الصغير ما بقلقش ما بقلقش خالص يحصل له ستيفنس ليه طبقه من الكارتج الطخينه لو طاع لير او اتنين لير لكن الباقي موجود عشان كده في الاطفال ما بيحصلش ستيفنس علم because of the thick layer of articular cartilage why immobilization causes osteoarthrosis because immobilization يبقى no movement no inhibition in the synovial fluid no nutrition in cartilage destruction and the cause of cartilage نعم بص كان زمان كده عندنا في الورشة اخدتوا الكلام ده ولا الساق والجدر والكورتكس والمظلة مش اللحاق مش عارف كان كده برضه كان بيحصل النيوتريشن ازاي كان ليه كذا حاجه تلاصق التلامس فيها الاديزيفنس والتلاصق خلاص انبيشن The inhibition هو التشبع هو مش هقول adhesion هو بنقول عليها تلاصق بس هي اخطر من التلاصق نعم بس ما فيش القوة اللي بتدخله هو ده ما فيش pressure بالدول ده غير الكتف اللي بيسحب المايه بتنتقل باي اوزمولاريتي من مكان لمكان كان في كده انا حسب انا فاكر الاوزمولاريتي كانت من اسباب النيوتريشن ومش عارف ايه من ضمنها حدة ايه؟ الادهيزيفنس والكوهيزيفنس اللي هو التلاصق والتلامس انا عايز بقى انبيبيشن ده قوة تالتة اللي هي ايه؟ قوة اللي هتلاقيها هنا ما اقدرش اقول تلاصق وتلامس لانها باي نو موفمنت مش هتخش عايزة قوة تدخلها اللي اسمها الانبيبيشن عندك مثلا لفظ الانهبيشن ده مثلا بنلاقيه في ايه في بعض الادويه برام اشهر حاجه البرام الرطب والبرطب نان ابزورب بتضغط وبص وهي ماشيه باي انهبيشن ان الامعاء بتضغط عليها فتروح لازق فيها مين الفات او الووتر ده يقول لك باي انهبيشن خدنا نبذه بسرعه على ايه السينوفيال جوينت اللي فتح الموضوع ده قلت لي رير سبريد فروم اوستيومايلايتس وده الدرس بتاع الاوستيومايلايتس هنعرف التهاب البون اهو ليه البون ما وصلش للجوينت هناك الافيفيسيال كارتج يمنع ولا حتى الساركوما تقدر تقرب على الكارتج بيكوز هيز ا ماسكلر فازاي الاوستيومايلايتس توصل للجوينت قلت رير ما قلتش مستحيل قلت رير اما الكارتج ده مش موجود سيبليتيك انفيزايتس هو بسيبليس وبالتالي ما عندوش كارتج يا اما البون ده جوه جوينت اذا بيحصل في الهيب النك جوه جوينت داخل النك ايه من اوستيومايلايتس هنعرف لما نتكلم عن اوستيومايلايتس ان البؤره الاوستيومايلايتس بتبدا دائما عند الميتافيزيس which is the most muscular او جوينت اخترق الكبسول زي الترايسبس زي البوبليتياس خرب الكبسول فالباس يدرك اللي يتسوي الانج سايد يخش اذا ده ليه يعني القاعده مش الاوستيومايلايتس توصل لايه؟ للجوينت عشان لما تحب تقلب ما تقلبش غلط ولكنها هي هيماتوشنس وعنده سيبتيك توس عنده تونسيلايتس ليه العيال الصغار اللي بخافين عليهم من تونسيلايتس اخدتوها في البطنه الروماتويد كاربايتس مش كده برضه حاجه تانية سيبتيك فوكس لو منعته دي قلت هيعمل لي حاجه واحده منهم ايه الارثرايتس هيماتوشنس يبقى رير انها تبقى سبريد فروم اوستيومايلايتس رير انها تبقى كومباوند ديسلوكيشن يعني حصل ديسلوكيشن واتقطع الجلد بقى الجوين منها للشارع زي كومباوند فراكشر عملت لك كومباوند ديسلوكيشن سهله نسيت ما ننساش هيماتوجنس لان هتلاقيها في النون سبيسيفيك اوستيومالاديس هيماتوجنس هتلاقيها في التيبيو اوستيومالاديس هيماتوجنس هتلاقيها في البوست ديزيز هيماتوجنس دائما هي الهيماتوجنس يعني لو انا نسيت الباقي ما ننساش انها هيماتوجنس دائما لازم تخرج من المحاضره لازم تخرج من مذاكرتك بالمينيمم بهيكل الموضوع تعال امسك الباثولوجي حصل انفكشن هنا هتخش في ستيجز ستيج تسلم ستيج ستيج تسلم ستيج بمعنى هتبدا ستيج اوف ساينوفايتس اتعالجت فانا بيها ما بعالجتش هتخش في ستيج اوف ارثرايتس ما بعالجتش ستيج اوف كومبليكيشن بدل ما الف وادور عليك stage of pathological dislocation وبعدين يا مات اتعالج stage of healing يا مات من السبتسيميا يتعالج ادي الستيجز اللي بنقول عليها ولما اجي اتكلم في الباثولوجي هتكلم اولا على السينوفيال ميمبرين سينوفيال فلويد اتكلم على الكارتليج اتكلم على الماسل مش كده برضو والفايبرس كبسول والليجامنتس انا بمسك اهو وهتكلم على الكارتليج والميمبرين والفلويد والبون والماسلز كل حاجه حواليك فعندي ستيج اوف سينوفايتس يبدا السينوفيال ميمبرين تبقى انفليت تبقى ايديمتس تبقى ريت الفلويد يبقى تربل بدا يتعقم بالاكسوديت الكارتليج از انتاكت لسه ما لحقش يتاثر زي قطعت الاكسجين على الاوضه تعبنا اللي نايم ولا اللي بيتاوى ولا ما اصبحتش مات احنا سكرني المصل هتخش المصل في سبازم هقول ماينور سبازم حاجه وصل لسه في اولها تعال بقى شوف اتعالج بانتي بيوتيك رجع نورمال ما تعالجش دخل في ايه بدات السينوفيال ميمبرين تبقى ديسترويد مليانه ابسيس ابسيس بقى بيرولان باص الكارتليج بقى ديسترويد خلت المصل ان سيفير سباز يعني هو حتى لو قلت لك ايه عشان اخليها ابيض واسود اقول لك المصلز ما زالت نورمال ولكن لما تخش في السيجن اوفرسايتس تخرج في سيفير سباز بدا يكون يفك بعضه ف ديفنس ميكانيزم حصل لي بريتونايتس المصل بقى زي الايه حديد سباز دخل على الاستيج اللي بعديها اللي بصباص فده الاستيج اللي عليه ستيج اوف ايه باثولوجيكال ديسلوكيشن اللي انا بدات بيها الدرس النهارده ممكن في حاجه اسمها تروماتيك وحاجه اسمها باثولوجيكال ستيج اوف هيلينج مش هتقول لي بقى الدنيا بقت ورديه لا ده باص يعني لما تيجي تقول لي هنا كارتليج سلام ميمبرين نو سينوفيال ميمبرين نو كارتليج مفيش كارتليج امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انكيلوزس يعني ايه انكيلوزس؟ معناها من قوسين باثولوجيكال فيكسيشن اوف ذا جوينت افهم تلاقي الموضوع سهل قوي حصل ستيفنس باللغه العاميه يعني استثناء الستيج الاولانيه الساينوفايتس اللي هي عملت ايه؟ نورماليزيشن اي ستيج اخرى يا مات يا هيلت ويعني ايه هيلت؟ يعني خلصنا من السيبتسيميا، خلصنا من الكومبليكيشن، خلصنا من الساينوسايتس، من الساينوسس. ولكن اكتر ما تتمناه ان جوينت هتلزق وخلاص. مش هقدر ارجع لك الكبد، مش هقدر ارجع لك الكبسول، ولا ارجع لك الماسلز اللي بقت سيفير سباستيك وبقت هنا اتروفي من كتر الديستروس اتروفي. يا ترى فهمناها؟ ما هو لا ما فهمتهاش، صعب اقعد احفظها كله. تمام؟ بناء على هذا الكلام انا اقول ايه؟ clinical picture is a mirror image to what occurring in the pathology. افهم pathology تألف clinical picture كويس. ألف قول، هتقول يا بني انت عايز تقول clinical picture of septic arthritis. septic hip arthritis. general وقال بقى fever انوركسيا كونستيبيشن ماليز ولوكل. ده بقى لوكل هوتنس وريدنس وتندرنس. ما انت بتلعب عليا، بس هو برضه ممتحن فاهم غير الحاليه. امتى؟ بس ترجمها لي بقى ايه؟ ما بتكلمش على الابسس. هاجي اقول له ايه بقى؟ هوتنس وريدنس وتندرنس. ماشي كويس. جوينت هوت وريب وتمبر وإيديمتس. بس ترجمي بقى هنا فيستيشن اوف ساينوفايتس، مش في اكسوديشن والبين دو تو وات؟ ليبي بين انكريس تنشن ابسس. ليبي بين واول تفتح الكورات يقول لك سلم ايديك ليه؟ انكريس تنشن. يبقى اذا هنا لما اجي اتكلم ويقول لك انا عايز اقول في بين due to a increased tension، يبقى الجوينت هتبقى ايه؟ its maximum is and capacity. كل جوينت ليها the maximum is اللي هي maximum capacity. كل جوينت يعني الجوينت اللي تاخد اكبر حيز هتقلل التنشن فتريح. تعال انت ارمي نفسك على السرير تعبان، تلاقي رجلك اخده مفتوحه، مفيش حد هيقعد يصلي على الكرسي، مفيش حد. كان ايه؟ فتح رجله. Yes, this is a maximum easy capacity. فدي تاخد maximum easy capacity. لو انا عايز اقول هيب هقول لك هتاخد ايه؟ الاكسترنال روتيشن. تبقى اخده الادكشن وسابق مفتوحه، لان رجلين. روح النهارده ارمي نفسك على السرير من غير ما تفكر بتعمل ايه؟ تلاقي رجلك اتفتحت كده واخده الاكسترنال روتيشن. حاجه هنا بجانب الايه؟ اللي ضحك على قول اللي انت قلت لي عليها هوتنس وريدنس وتندرس وسوينج وموبيلتي و هتيجي تقول لي اخده هنا السباستيك مصر. السباستيك مصر البين نتيجه وات؟ ديستراكشن اوف ذا كارتج، فريكشن اوف ذا بون مع بون. فالمصر حصل لها ريفلكس سباس عشان تقلل الفريكشن. لو هتكلم على الهيب، مين هم اقوى عضلات على الهيب؟ هما الفلكسور. تخيل واحد بيشوط كوره، فلكسور ادكشن وانترنال روتيشن. مش كده؟ ما بيشوطش كده، يبقى داخل مش كده. يبقى انا اخدت الفلكشن والادكشن والانترنال روتيشن. This is the strongest muscle. هذا الوضع لو باص الحاكم بتاع الجاين هيحصل لها ديسلوكيشن ان بوستيريور هيب ديسلوكيشن. صح؟ يعني هنا ماكسيموم ايز اللي هي الاكسترنال روتيشن والادكشن، هنا السترونجست ماس اللي هي مين؟ فلكشن ادكشن بشوت كوره وانترنال روتيشن. لما حصل ان الستيج اوف كومبليكيشن الباثولوجيكال ديسلوكيشن عملت مين؟ بوستيريور هيب ديسلوكيشن. ماكسيموم ايز عشان تاخد الاكسترين اكتر وتقلل ايه؟ التنشن. هنا ما بقاش هو متحكم فيها. ما تقول له خلاص زي هنا يا ابني سيب بطنك. It's not guarding. It is spastic. هنا قال ايه؟ باثولوجيكال ديسلوكيشن عامل ايه؟ لو كان على الهيب بوستيريور هيب ديسلوكيشن. يا جماعه لو ما فهمتوش الموضوع هتقعد تقرا ومش فاهم حاجه وتلاقي جدايه وجدايه تقعد تمشي في الجدول. سؤال ده من الامتحان اللي تبقوا ايه تحت بعض. لا الجدول اصلا مش جدول، ده انا اللي عامله عشان المذاكره في جداول. ده كومبير ده مش جدول بطار الجدول ده، انا جدول ده عشان مذاكرتك انت، اللي هنا من هنا وهنا من هنا وهنا من هنا. طيب هيلينج ستيج اوف ايه انكيلوزس، وات از ذا مينينج اوف انكيلوزس؟ ها باثولوجيكال ستيفنس او باثولوجيكال ايه فيكسيشن. الانكيلوزس يا جماعه ممكن تبقى ساوند وانصاد، ممكن تبقى كويسه ووحشه. ما معنى كلمه ساوند انكيلوزس؟ هناك دائما مبدا في الجراحه، لما اخسر لازم اخسر اقل خساره. يعني خلاص خسرنا شويه خسرناها، عايز اخسرها بدون خساره كتيره. فوات از ساوند انكيلوزس؟ بوني انكيلوزس، بينس انكيلوزس، بيست بوزيشن اوف فانكشن. ادي الترايات بتاعتي عشان اقول حصل ستيفنس ان جود بوزيشن. يعني معناها ايه جود بوزيشن؟ البيست بوزيشن اوف فانكشن، وبوني وبينس. طيب ايه هو الانساوند انكيلوزس؟ ايه هو الانساوند انكيلوزس؟ الانساوند فايبرس، بينفول او بوني ان باد بوزيشن. فهمنا يا جماعه؟ ساوند وبينلس ان ذا بيست بوزيشن اوف فانكشن، كل جوينت ليها احسن بوزيشن اوف فانكشن. يعني لما اجي مثلا اكلمك على مين؟ على الشولدر، لازم تاخد 5 الى 10 دقيقة ابدكشن. لو جت كده والعرق هتعمل لي هنا فانجل انفكشن. اجي عند القلبو الاقي مثلا القلبو 90 درجة او 110. 90 درجة او 110 اقدر اسوق عربيتي، اقدر اكتب، ست تحط الشنطه وماشي في الشارع محدش ده ليها ليها. This is the best position of function. الهيب شويه ادكشن، النين فلكشن كده خفيف على 10 درجه او 20 درجه. الانكل بس تنزل كده شويه عشان انا ماشي. كل جوينت ليها والله المرض وثبتها في هذا البوزيشن خير وبركه. بوني وليس فايروس، عشان لما ليش كده ايه عماله تلق كل شويه اشيلها تقلق هتيجي مره مرات او احط ايدي على كهرباء اروح في لعبه. يبقى لازم اكون انا متحكم، ما دام دي بايظه في هنا جوينت اعلى اتحكم فيها. اذا شو بوني وبينس وايه ده بس بوزيشن اوف فانكشن والعكس الانسرت. تريتمنت اظن سهله قوي. تريتمنت بقى تريت ايه هو تريتمنت؟ اوبزرفيشن وجنرال انتي بايوتيك وريست وانرجيزكس وفيتامينز واسبيريشن في ستيج اوف ارثرايتس اسبيريتال باس احقن مكانه انتي بايوتيك. اسبيريتال كيزيس ماتيريال واحقن مكانه ستريبتومايسين. لو بنتكلم على تي بي في الستيج اوف ارثرايتس الموبيلايزيشن ان ذا بس بزو فانكشن مش هتقولي جنرال انتي بايوتيك لوكال ريست لوكال ريست ان ذا بيست بوزيشن فانكشن. ذا بيست اوف هيب سبايك في ستيج اوف ديسلوكيشن وعايز تعالجه بجانب الجنرال اللوكال هيبقى ايه؟ سيرجيكال كوركشن. سيرجيكال كوركشن تشيل بقى الكيس اسمتين البايوجينيك ميمبرين. لو انا بتكلم على باص بايوجينيك ميمبرين والباص اشيل الكارتج الدشدش ده عشان يحصل ايه؟ بوني انكيلوزس. لو انت عملتها بقى مش هسميها انكيلوزس، هسميها ارثروليزس. ادي العرف الالفاظ اهو. ارثروليزس. اكتبوا كده ايه هو الارثروليزس؟ از سيرجيكال فيكسيشن اوف ذا جوينت. از سيرجيكال فيكسيشن اوف ذا جوينت. All arthrodesis, is intra-articular. All arthrodesis is intra-articular, except Pott's disease of spine is extra-articular. All arthrodesis is intra-articular. يعني بتفتح الجوينت وتشيل الباثولوجي سواء تي بي او سواء غير تي بي وتشيل الكارتج وتلزقه مع بعض. يبقى انتراديكلو اكسبت تي بي سباين. معقول يعني اخش اشيل الديسك واخش اشيل السباينال كورد؟ ما ينفعش. يبقى اجي من بره كده بعد ما ابعد الماسلز واروح احط على الفرتبر دي والفرتبر دي على اللامنه واللامنه اللي هنا ده شريحه. يبقى اكسترا ارتيكلر. ما معناها كلمه اكسترا ارتيكلر يعني انا ما اقدرش اخش جوه جوينت. لا اقدر ما اقدرش من السباين اخش جوه جوينت بيكوز السباينال كورد. مفهوم؟ واضحه؟ انا عايز قبل ما يعني منها بريك ومنها ايه واروح كده عشان اظبط شويه حاجات بقى في النوتس. ها مروني نعم. بص arthroplasty is absolutely contraindicated because you never put a prosthesis, a synthetic prosthesis in the presence of pus. بعد كده ما بقاش موضوع ده. يعني زي ما بقول لك ايه في البطن قالوا لك تريتمنت اوف رينال فيلير ما قلتش رينال ترانسبلانتيشن. ليها نظام وريستريكشن اوف فلويد انتيك وابتيك وهيمو دياليسيز او بريتونال دياليسيز صح؟ بعد كده از ان الكتيف بقى يحط ما يحطش حاجه ثانيه. تمام؟ وعشان اقول لك على حاجه افشل عمليات دي برضو حاجه بقى بره الموضوع. ها؟ افشل عمليات انك تركب بروسيسز ريبليسمنت افتر ارثرايتس. قول لي ليه؟ يعني بيعملوها ده بيعملوها بيني وبينك يعني اكيوت فاينانشال كرايسيس. انا دايما اقولها كده لما الاقي واحد ديس اونست اقول له ايه ده الانديكيشن اكيوت فاينانشال كرايسيس مزنوق بفلوس لان المصل اتروفيت. طب مين هيحرك؟ انت طب ما هو انا عندي جوينت سليمه واحد عنده بوليو ليه ما بيتحركش نورمال؟ مصلز. فانت عندك مصلز اتروفيت بعد كده وجالك وعايز طب مين هيحرك الجوينت ديت؟ ما هو لو مصلز سليمه يعني مش يحتاج يبقى انكلوز ولا ارثوديزيس. لو عايز في السيده الاولانيه اللي هي لازم بي كومبليت ريفرسال. طيب تعالوا بقى تقولنا من اول الديسلوكيشن. صفحه 158 كانت بدايه الشولدر ديسلوكيشن ماشيين عادي خالص. هنيجي هنا بصوا يا جماعه 159 في كريكال بيكتشر ابسس اوف ديسبيس بور فروم اتس اوريجينال بليس. في هاملتون رولر تيست. سيبك من الاسم يعني مش هنحفظ الاسم. وبعديها جوجاس تيست. هنشطب جوجاس تيست ده كفايه قوي. رولر تيست هاجي على كوخر ميثود. الشرح بتاع ده مش عليك انت بتقراه ان كيس عايز تفهمها. لكن هنقول كلوز ديدكشن يوزنج كوخر ميثود بس. هيبوكريتس ميثود احفظ الاسم عشان ده بقول لك هي حاجه فاكرينها من ايام زمان. هنيجي على صفحه 161. احنا اتفقنا التريتمنت ده سيبك منه طبعا بتاع الالبو ديستوكيشن بيكوز الالبو ديستوكيشن اهميتها كلها نخش في ديفرنشال دايجنوزز مع السوبرا كوندايلر فراكشر. صفحه 163 في حاجه اسمها سبيشال تيست. سبيشال تيست كلها دي مشطوبه. ما عدا دي اللي هو demonstration of true supratrochanteric shortening. هاجي برضو على treatment closed reduction و external fixation. بليز يا جماعه الشرح ده مش علينا. هقول closed reduction و external fixation for 6 weeks. 164 كلها مشطوبه و165 166 167 بعد دخلنا على disease of joints. بصوا يا جماعة disease of joints acute biogenic او TB واحد بالنسبة لي واحد بالنسبة لنا. يبقى احنا نيجي هنا كده على TB of the joint اللي هو TB من صفحة 171 كله مشطوب كله مشطوب لغاية كله كله كله كله كله ماشي ماشي لغاية ده اللي هو البطنة اللي بقولوا عليها ديت كله مشطوب لغاية حوالي فين بالظبط؟ لغاية صفحة 182 182 182 182 في حاجة اسمها بيرسس ديزيز ده تحريري واكس راي. بعد كده من صفحة 184 مشطوبة اللي هي أوزغوت شلاتر ديزيز و185 بصوا يا جماعة هرجع تاني لصفحة 168 مكتوبة هنا ايه acute pyogenic septic arthritis ها وهكذا كان ايه او من فوق كده او LTB arthritis الاتنين واحد نفس الكلام واحد هو بالظبط هو بس بدأ بتقولي انتي بوابك هتقولي هنا انتي بوابك اسليك خلاص وان تست هزوده وان وهقول لكم ليه هزوده وان تست هعلمه فين بقى عايز اشوف هو مكتوب فين ايوه بصوا يا جماعه صفحه 166 اللي احنا شطبناها في ساين اسمه ترند لمبرج الساين انا عايزكم الترند لمبرج الساين ده انا هشرحه دلوقتي اشطبوا الصفحة اكتبوه حطوه مع التبي هيب او مع السبتك هيب فهمها ليه اشتغل الترند لمبرج الساين احنا لو نتذكر من اول السنة خدنا بركوز فيه وخدنا في حاجة اسمها ترند لمبرج تيست وخدنا ترند لمبرج اوبريشن وخدنا ترند لمبرج بوزيشن ايه هو بقى اخر ترند لمبرج بقى اللي هو ترند لمبرج الساين هذا الساين لاي ديزيز في الهيب نشرحه لانك انت هتحطه مع از سبيشال ساين لو جالك سؤال تي بي هيب او سؤال سيبتيك هيب لو جالك سؤال قال لك تي بي ارثرايتس خلاص مش هحطه او لو عايز تقول دي اكزامبل ماشي لكن لو جالك هيب من ضمن السبيسيفيك ساين هو الترند لمبرج الساين ما هي فكره الترند لمبرج الساين تعال نشوف واحد يمشي ازاي يعمل تيك اوف دلوقتي الويت نازل كده وتوزع على التو ليمز لما اجي اعمل التيك اوف لو انا ما عدلتش الويت بتاعي هقع يعني لو خدت دي كده ولسه الويت جاي كده ثم كده مش دي لازم اقع unless او جايب الوزن كله على رجلي واحده ولا بعمل ايه التيك اوف اللاندنج وهسحب او حامل كده صح فانت لو تخيلت واحد ماشي هو ماشي سوينجينج يعني انا لو جيت رسمت رسمه بسيطه جدا وقلت ادي الهيب فهلاقي ان في مصل هي اللي مسؤوله عن هذا الووكينج، وهي البروتيوي especially البروتيوس ميديوس. When this muscle contracts ترفع الأدر بيلفس، يعني when this contract، when this contract ترفعها في الناحية الثانية. يعني قعدت أنا كده بص على واحد ماشي ألاقي بيهز، هذا السوينجينج because of the gluteus medius. يبقى أنا لما أجي أقول لك إيه؟ أقف ومثل لي الماشي، بس طبعا همشي كده مش هتلحق تشوف، فأقول لك إيه؟ مثل لي الماشي، يلا اعمل التيك أوف. أهي يبقى البلبس ده عالي، عالي بسبب مين؟ بسبب ماي لف جلوتياس ميديس. حاجة بقى عايز أشير لك إيه؟ الشمال تلاقي الرايت جلوتياس ميديس هي اللي عملت إيه؟ كونتراكشن فرفعت البلبس ده. كانوا زمان يدرسوا لك كده، دي تعرف حتى بالقاص تاخد كده وتاخد كده لان استاذ عشان تسواهاش. انا دلوقتي عندي هنا اني باثولوجي ان ذا هيب، اني باثولوجي ان ذا هيب، بالتالي المصدر ده حصلت لها ايه؟ اتروفي، صح؟ ماشي. انا عامل اكزامينيشن للجلوتياس ميديس، قول عيالي انا واقف وراك، مرة اقف على رجلك الشمال، مرة اقف على رجلك اليمين، يبقى ده انا عندي البوس ماسلز ار نورمال. لو وقف كده يبقى دي ايه؟ نورمال. هينزل كده اقف، مش قادر، مش قادر، يقع، ده بيقع، يبقى هنا جلوتياس ميديس اوف ذات سايد هي الانفورمال. This is a ترندل بلانك سايد which is positive in اي اي جلوتياس ميديس او اي او ميكانيكال لوس اوف فانكشن اوف ذس بيس، بمعنى يا اما سيبتيك ارثرايتس يا تيوبرس ارثرايتس، يا اما يكون ديسلوكيشن يا اما فراكشر. يعني لو الهيد دي سابت مكانها اوريجن انسرشن زيرو. فهمنا يا جماعه؟ ولو باي لاترال ما يقدرش يعمل كده وكده، يبقى يعمل ايه؟ الوادلينج جيت، وادلينج جيت زي البطة. فهمناها؟ بوزيتيف لما اقول لك ما فيش حاجه اسمها بوزيتيف. It you have to describe the side. ان هو هيقف على one limb and you test the other hip. If raised يبقى normal gluteus medius. If falling down يبقى atrophied او non-functioning gluteus medius. يبقى دي هتحطيها مع التست مع السيبتيك او بيربس ابرايتس. ليه؟ يعني انت هتيجي تقول لي اسبيريشن تي بي هيب جنرال لوكال واوبزرفيشن، لما تيجي تقول لوكال تقول لي اسبيريشن، يبقى اسبيريشن ان وايد يوزنج وايد بور ليدد نون ديبندنت بوزيشن ديفالبر تكنيك وستريبتومايسين بدل الانتيبيوتيك. الشابتر الثاني ما زلنا بنتكلم على ايه؟ الديزيز، اتكلمنا على الارترايتس، هنتكلم على الاوستيومايلايتس. نعم لسه البيرسز ده انا هسيبه مره جايه. انا دلوقتي قدامي باذن الله على يوم الخميس الجاي يكون خلصنا الاورثوبيدك باذن الله، لان السبت هيبقى نص اورثوبيدك ونص مراجعه. هيبقى اوريدي التشومر والديفورمتس دي هتخلص على يوم الخميس باذن الله. بصوا يا جماعه دلوقتي ديزيز اوف ذا بون هسميها اوستيو ماي لايتس. هام جدا، هام جدا. والاوستيو ماي لايتس هنقسمها الى اكيوت وكرونيك. اكيوت وكرونيك. الاكيوت ميلي هيماتوجنس، نادرة. Compound fractures. نادرة. From a nearby object زي septic tools وعمل osteomalacia للمعدن ولا عمر زي. زي ما قلت arthritis بقول osteomalacia. Acronic. ممكن نقسمها الى acronic. Non-specific. وacronic specific. والspecific زي TB والسيفلس. والchronic non-specific يقسمها الى chronic following acute أو chronic from the start. والchronic from the start أمثلة من ضمنها هاخد مثل واحد زي Brody's absence. Brody's مرة فين عليه أكتر؟ فاكر زمان نست سيرو سيستي ديزيز اوف بودي تذكروا لما كان على الصوت فجوه اهل نوم دي تقسيمه نزل سنه من السنه سؤال خلوه بقى من الخباثه سؤال ديسكاس كرونيك اوستيومايلايتس فروم ذا ستارت فطلبه كتير جدا نسي ان التي بي از فروم ذا ستارت مفيش اكيوت تي بي بقى كرونيك تي بي. يا جماعة التقسيمات مختلفة كل واحد يحطها بطريقته كويس ما تبقاش ستيف مايند يعني انا دايما ضد انك انت تبقى هي الصبقة هي الصبقة. طب ما هو كرونيك تي بي ما هو تي بي ده از كرونيك فروم ذا ستارت ما انا ممكن اقسمها بطريقة تانية اقول لك كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك فروم فولوينج ذا اكيوت وكرونيك فولوينج ذا اكيوت ما فيش غير نون سبيسيفيك وكرونيك فروم ذا ستارت يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك يا نستاذ لو حد قال لك كرونيك فروم ذا ستارت يبقى ده وده. طبعا لو جالك سؤال كرونيك اوستيومايلايتس عيش بقى مع نفسك بقى. كل ده في والتي بي ده قصه لوحده. اكيوت اوستيومايلايتس او اكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس. عنده low resistance اخذ خطه صغيره جت على الميتافيسس اوف لونج بون قاعد صغير عنده low resistance وعنده source of infection زي التوسيلايتس طفل low resistance مايكروما للميتافيسس اوف لونج بون ليه القصه القصة هي عبارة عن طفل وبالتالي البول ما زال الفيزيكال كارتج موجود اخذ خلطة صغيرة للميتافيزيس او ذا لونج بول الميتافيزيس هو دخول النيوتريانت ارتري and this is the most vascular part اولا children عشان اقول لك عنده سورس اوف انفكشن متكرر عنده ريبيتد تروما قال السؤال انا اتخبط كتير عنده نون ريزيستنس خطه صغيره مش جامده عشان الجامده ممكن تعمل فراكتشر والخطه الصغيره باست ان نوتست انا عايز مال توما كافيه ان تعمل لي هنا هيماتوما وعشان عنده سورس اوف انفكشن زي التونسيلايتس او الريبيتد فارنجايتس هتيجي على الهيماتوما وتعمل لك ايه؟ الابسس الميتافيزيس is the most exposed part for the trauma. The site of attachment of the ligaments اللي بتشد كتير. ده أكتر حتة بسكر في أكتر حتة حصل لها إيه؟ هيماتوما. أدي القصة. اتخبط عملت هيماتوما عن السورس اوف باكتيريميا، راح للبكتيريا وراحت راقده في الحته دي زي الاستاد او زي الاسفلت، وعملت انفكشن، جال باص يطلع ما عرفش يطلع ليه؟ عشان الفيزيال كارتلج. عشان كده كان من شويه لسه بكلمك على الارثرايتس قلت لك مش هتوصل لغادي الجوينت، لكن تقدر تعمل لك سبريوستيال ابسس، وتقدر تخش على مين؟ وتقدر تخش على المضله وترفع البريشر داخل المضله بظرف 24 ساعه، لو ما تعالجش يتقبل الميترال ارتري ويتقلب الى كرونيك. يعني الموضوع بين الاكيد وكرونيك 24 ساعه. يعني بيني وبينك ديفينيشن اوف اكيوت والفرق بينه وبين الكرونيك الميترال ارتري اتقفل ولا لا؟ لو ما اتقفلش احنا في الاكيوت، ثرومبوز احنا في الكرونيك. يبقى ما تستغربش لو هقول لك ايه كومبليكيشن اوف اكيوت اوستيوبرايتس، كرونيسيتي از ضروري. عايز تشخص وعايز تعالج وعلاج صح في ظرف 24 ساعه. اهميه هذا الموضوع عشان كده بيؤهلك وانت لسه داخل امتياز. خلي بالك من الطفل، عشان كده كانوا بيعلمونا كده زمان. انا اتذكر انا كان دايما كده يقول لك ايه، الطفل الصغير عشان تكشف عليه مظبوط لازم تقلعه ملط، شرابه كمان يتقلع، طفل لا يشتكي. ما تيجيش تقول لي انا بصيت على زوجه عنده تونسيلايتس، ما هو عنده تونسيلايتس وعنده بيبر وبيعيط، يبقى انت تكشف ازاي؟ تعرف ازاي الميتافيزيس؟ تعرف الا اذا كان قلع وكشفت عليه. طبعا الكلام ده مختلف خالص دلوقتي. لكن the proper examination دائما حط في دماغك انه هناك حاجه اسمها اوستيوبرايتس، مش كل واد صغير سخن بلوز او حنجره. خد انت بوتك ومع السلامه. ده اهميه هذا الموضوع برغم ندرته لكن خطورته. ويضيع الوقت. يضيع. لان اوستيوبرايتس في الميتافيزيس اللي هو السايت اوف بون جروث اندكس. كل سنه وانت طيب. فهمناها؟ الباثولوجي هيبدا بانفلاميشن اللي هتديه باي باس سب روستال ابسس او كرونيستي. الكومبليكيشن جنرال ولوكال، الموضوع تافه بقى، جنرال ولوكال، جنرال سبتسيميا او بايميا، لوكال ابسس او كرونيستي. كلينيكال بيكتشر الف، كلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال، هوتنس وريدنس وتندرنس مع افيوجن ان ذا نير باي جوينت. ايه السبب؟ الله اعلم. قالوا عليه ايه؟ سيمباثيك افيوجن، وكلمه سيمباثيك معناها تعاطف. بيكوز وي دونت نو ذا كوز. لاهميه هذا الموضوع وسرعه التشخيص وسرعة تحويله الى الظروف سوبيتك، يبقى لازم عايز انا ديفرنشال دايجنوستس. ممكن باي وقت الاقي عنده جوينت هنا منفوخ وعنده هنا حته حمراء. قد يكون سيلولايتس. سيلولايتس التهاب خلوي عادي بسيط. والله انا لو خبطت على عضله من هنا انت بتزرع بحس بالالم هنا. يذابون. ما بحسش بالالم ده سيلولايتس. روماتايت او روماتيك. دي غالبا فليتنج ارثايتس. سيبتيك ارثرايتس. هوتنس وريدنس وتندرس موجوده هنا ولا هنا؟ موجوده في الجوينت. ولما يكون هنا في الجوينت مش ممكن يقدر يحرك رجله. لكن لما يكون عندي ده سيمباثيك افيوجن حرك له الجوينت. يبقى لي ديفرنشال. تريتمنت جنرال ولوكال اوبزرفيشن انتيبيوتيك والاجيزكس 24 ساعه مفيش استجابه، مش هقول هيخف استجابه، يبقى لازم اخش اعمل خروم مش ميور، اخرم الكورتكس لغايه مين؟ المضله، وبالتالي الاكسوديشن يطلع لبره هيخش في جوه. اسمها بون دريلينج. يبقى افتح دريلد باس توصل لغايه البول، تروح عامل هنا بول دريلنج لغايه بتوصل للمضله وتفسيها. يبقى هنا التنشن مش داخل على نقطه ار دي ولكن على بعض. وضحت؟ باعتبار ان القصه لها اكماله، وايه هي اكمالتها؟ الكرونيسم. لو جالي موضوع الاكيوت اوستيمولايتس لازم اكمله بايه؟ بالكرونيك اوستيمولايتس. الكتب الكبيره يا جماعه مش مقسمها الى اكيوت كرونيك، مقسمها الى اكيوت نان سبيسيفيك، سوري نان سبيسيفيك اوستيمولايتس. وانت بتقرا داخله من اكيوت على كرونيك بيكوز 24 اورز ماكسيموم 48 اورز قلبت الى كرونيك. إذا لو جالي احنا بنقسمه ده بس عشان الطالب، لكن لو جالي هذا الموضوع خش على الكرونيك. كرونيك امتى هيحصل؟ لما البرانش يحصل له ايه؟ ثرومبوزس. وانس حصل ثرومبوزس يبقى ده هيحصل له ايه؟ دس. نفس الرسمه هكملها. وصلنا هنا اهو دلوقتي، وده يحصل ثرومبوزس وللصف يوصل الابسس. الجزء ده سبلاي باي ديس نيوتريال ارتري يحصل له ايه؟ نكروزس. نكروزس في البول هنسميها سيكويسترا. مات مو مات، يبدا هذا السيكويسترا بيسيباريت زي بس الميه الحيطه تشرب ميه. بص ده ايه؟ الجوع بقى قللت كده وقع الشرايح، بس الكوسه بيقع شرايح. وجدوا ان باي تايم الكوسه بيسيبريت بيكون الانر اوستيوبلاستيك لاير اوف ذا فايبروبلاست انيتيتد باي ذا باس بتبدا تعمل رياكشنري نيومور فورميشن. هذا الرياكشن نيومور فورميشن سميناها انر فولاكرا. واي ابسس اندر سيفير تنشن يبدا الباس يروح خارب لك الانفولاكرا وخارب مين؟ البريوسيوم، وخرج از ايه؟ سينسز. فالخروم اللي في الانفولاكرا سموها مخرج او كلوان، والخروم اللي في الجلد اسمها ايه؟ سينسز. والفيبر اللي وصل 40 راح تنزل 38 او 37 8 شرط. والبين والعياط المستمر نزل. واتس ذا باس ريت؟ اكس راي هيظهر الاوستيومايلايتس الكرونيستي بعد 3 اسابيع على الاقل. 3 اسابيع. يعني كرونيك ومش يبقى كرونيستي. السيكويسترم والانفولاكرم مش قبل 3 اسابيع. يعني انت لو جالي واحد في الستيج اوف اكيوت اوستيومايلايتس بعدها بيومين او ثلاثه وطلبت منه اكس راي. اكس راي انت بتعمله دي عشان تشوف ايه؟ اشوف ان كرونيك اوستيومايلايتس ما بتعمله اكس راي ليه؟ بعمله اكس راي عشان في مرض شبيه بالاوستيومايلايتس اللي انا شرحته ده، عيل صغير وفيبرج وعيار وسوالي وهوك ورب وخطير جدا اسمه ايوينج ساركوما. ايوينج ساركوما اوف ذا بول من كتر الفاسكولاريتي شبيه بالاكيوت اوستيمولايتس. فانا بعمله هنا عشان الايوينج ظهر اشعه، الاكيوت والكرونيك ما ظهروش باشعه غير بعد ثلاث اربع اسابيع. يبقى لما اجي اسالك سؤال، از اكس راي diagnostic of osteomyelitis or not in chronicity. X-ray has a role in the diagnosis of acute osteomyelitis or no, but exclusion of other condition, especially an immune. Treatment. جنرال ولوكال. جنرال انتبيوتيك وريست ولوكال، لوكال ريست ولازم اعمل جراحه، اخش اشيل السيكويستر، سيكويستريكتومي بلس. لما تشيل السيكويستر هتلاقي عامله كده يا كابتن، ولازم اتحداه اخليها ايه؟ سوسر لايك، يبقى بلس سوسرايزيشن بلس. دخلت تحت شلت السيكويستر، في سيكويستريكتومي فورسبس زي كده المقصافه اشيل بيها، ثم معلقه كحت اكحت، ثم بنحط بقى خرز سبحه من الجنت مايس، في سبحه من الجنت مايس. السبحه ديت في 10 نوتس او 40 حسب الموضوع حسب الكونديشنز. السبحه دي بتطلع انتيبيوتيك لمده 14 يوم. يبقى لو جبت اي انتيبيوتيك مرهم كريم او ده في ظرف ساعه وساعتين بيحصلوا ديس انتجريشن وخلاص. لكن ميزتها ديت السبحه ديت انها تقعد تنزل لك لمده 14 يوم لوكال انتيبيوتيك. عملت ايموبلايزيشن، حطيت جبس، حطيت ستينس كده في كسيته، تعمل ايموبلايزيشن وفي نفس الوقت جنت مايسن دوت. هذه الكبد لو كبيره فيما بعد نقدر نعملها ايه؟ بون شيبس، بون جرافت. نسميه شيبس زي رقائق الشيبس عشان يحشي هذه الكبد. مفهوم؟ اي حد هيقرا في اي نوتس كلمه وينت اور تكنيك مش نقطه. وينت اور تكنيك برضه عشان تبقوا عارفينها يا جماعه، دي حاجه تاريخيه. تاريخيا في الحرب العالميه الثانيه لما تلاقي مثلا لخم ضرب وعندك مثلا 10 جنود او 20 جندي حسب بقى كتيبه اي حاجه، ما عنديش انف بيرسونال تغير على الجروح، فغيروا يعملوا ايه؟ هي ليله هي ليله، يقعد بقى الدكتور والتبرجي او التبرجيه اللي معاه غيارات تنظيف تماما، ثم يحط جاج باسلين وقط والجرس. طب وده هتعفن؟ هتعفن. الجبس له ميزه انه شره جدا للامتصاص، بدل ما كل يوم اغير، انا ما عنديش ده معايا بيرسونال ولا معايا الغيارات اللي تكفيني اقعد اغير على هذه الجروح المتهتكه اللي اثرت الوند. بما فيهم حتى لو كان كومباوند فراكشر. فهي ليه؟ لا، اهم شيء ان انا ما يحصلش مني تيتانوس او جاز هانجرين. فهيبقى بيسموها دي الكلوز درينج تكنيك. اهو الجبس عمال يمص الباص يمص الباص، بعد شهر فك بقى طبعا، يعني ريحه رهيبه جدا، لكن على الاقل احتفظت من الجرح. تو كريت. فهذا يكون الاورتوبيك ان مودرن سيرجي مش موجود. فنقدر نقول موجود في الماس كاجوالتي بس. عشان كده احنا شطبناه خالص من عندنا. حاجه هيستوريكال ولا تستخدم تماما. تمام؟ ميجور بيرنز، لاسيتيد وونز، كومباوند فراكشر، هو ده كان في حالات الماس كاجوالتي، في حالات الحروب مش دلوقتي. سيكوستريكتومي، سوسرايزيشن اند لوكال سترايزيشن بجنتومايسين ليدز. كاس. الانفولاكرا شريحه من البون الجديد يتخرموا من الباص على الخروم، هو هذه الشريحه سموها دي كلواكا. الخروم دي كملت بهذا السكين بره اسمها سايتس. ينزل موضوع كرونيك اوستيومايلايتس هجيبه من اول الاكيوتيماتوجنس، ينزل الاكيوتيماتوجنس اكمله بالنهايه بتاعه الكرونيك فولوينج الاكيوت. كرونيك from the start او chronic non-specific osteomyelitis from the start. اخذنا مثلا ليه البودس ابسس. نعم؟ طيب طيب انا خلاص يا دليل مع خمس دقائق بس. طالما عشان حاجه تبقى براند استقبال pain pain because of the pain. يعني ليه لما واحد يحصل له مثلا ديسك برولابس يقول لك ايه يرقد 15 يوم او 20 يوم على ظهره ساعات توصل لشهر ليه pain because of the pain فقط. و حتى لو البين ده كان في كنترول بقى انا الجسد بنخاف من الموفمنت والديسيميشن اوف ذا بكتيريا او التوكسنز. كرونيك فروم ذا ستارت هي تعادل الفيرنس اوف ذا اورجانيزم مع الريزيستنس مع البودي ريزيستنس. عشان كده مش هنلاقيها من الستاف اوريوس او الستاف بروتكاست غالبا هيبقى ستاف البس ضعيف ومقاومه ضعيفه فحصل كرونيستي. في هذه الحاله لو جينا قلنا هيلاقيه برضه عند الميتابوليزس بس هيبدا من الاول خالص باي لوكاليزيشن. وهنلاقي هنا عباره عن سمول كافيتي حواليها نيو بون فورميشن موجوده قد الميتابوليزس او ضلام بون ونسميها بروديز بالنسبه للمواصفات بروديز ابسس. وعلاجها هيبقى عباره عن ايه؟ فعش سيكوستريكتد لكن هتبقى بروفينج يعني قصدي سوسيلايزيشن زائد لوكال انتي بايوتيك. بالمناسبه ان بروديس ده وصف حاجات قبل كده وصف البروديس تايفويد. التايفويد عند السيرت ويك هو الويك بتاع كومبليكيشن ممكن يحصل اوستيومايلايتس ممكن يحصل اوستيومايلايتس سميناها بروديس تايفويد بروديس سيفيليتيك بروديس توبركلوس غير البروديس نون سبيسيفيك. يبقى وات از ذا كومنست كومبليكيشن اوف تايفويد فيفر؟ ها برافو باراليتيك ايلياس باراليتيك ايلياس. وفي كومبليكيشن رير جدا يعني زمان كان بيعالجوا التايفويد بالكلوروفينيكول خلاص الكلام ده ما بقاش موجود ولا حتى الكلوروفينيكول بقى ليه وجود. ها ف الكومبليكيشن اكسبت لبارديك ايلياس اللي هي فيري فيري رير وان اوف ذم اخذناها قبل كده في الكوليسيستايتس بناخدها دلوقتي مع الاوستيومايلايتس. اخر حاجه هنقولها التي بي والتي بي اهميته في البوتس ديزيز اوف سباين. لكن انا هتخيل نزلني سؤال قالوا لي تي بي اوف ذا بون تي بي اوف ذا بون اولا التي بي ازاي؟ التي بي باستثناء الفور برايمري سايتس الاسطوره بتاعتي بتقول لي ان هو بيجي عن طريق blood hematogenous affecting children young adult of low resistance. مش دي الصورة بتاعتنا TB of the intestine قلنا في primary وفي secondary TB of the kidney TB of the bone دائما hematogenous طالما مش primary hematogenous بيخش على العظمة من البون من البلاد سبلاي بتاعها. طب ايه انواع العظمة؟ انا بتكلم تاني لو جالي سؤال قال لي TB انا مثلا من ضمن الامتحانات اللي قعدت بصيت عليها كده كان مره سؤال من اسئله قالوا لي انيوميريت الديفرنت تايبس اوف كونجنتال استروجينال اتريزيا انيوميريت اند ديسكاس راح اخلك ايه اكاليزيا ايضا سيريا. لكن هو كان موضوع نادر جدا صعب جدا اعترف بس قالك انيوميريت بلاش شرح. انا ممكن اجيب لك برضه سؤال كده انيوميريت a different pathological types of TB of the bone and discuss what's these are the spine. انا عندي انواع اتيه من العظم ودي برضه تفيدني جدا للاورا. فطلع كده وراح داخل لي مع سنه ثانيه قال لك ايه انواع العظم الطرف. انا اعرف ان في حاجه اسمها long bone long bone في حاجه اسمها short long bone شورت لونج بون. في حاجه اسمها فلات بون وحاجه اسمها الريجولار بون او فرتيكال. صح. الباد سبلاي بتاع اللونج بون هو النيوتريانت ارتري. اذا لما يحصل دي بي يبقى دي بي اوستيومايلايتس. شورت لونج بون بياخد نيوتريانت ارتري بكل حاجه ليه من بيبري اوستيا غير اللونج بون بيبري اوستيا بس. والبريوستيوم ده ملوش وظيفة غير السن الكبير. لكن طالما الكبير ده عيل صغير لما يخش على العظمة هيخش لها من النيوترين قارتش بس انها اوستيومالايز. يعني في بريوستال فيسلز بس هذه البريوستال فيسلز ليست لها واضح غير بعد السن 19 20 سنة. الشورت لونج بون ده زي الميتاكاربلز زي الفلاجيس ميتاكاربلز وأبلد سبلاي بيسبلاي كل حاجة وده هنسميها تي بي فان أوس تايتس. تي بي فان أوس تايتس فان توتال. الفلات بون بياخد بلد سبلاي فروم ذا بيريوستيوم يبقى يعمل لي تي بي very osteitis. الفرتبري بياخد نيوتريال ارتري وبريوستال فيسلز ودي البوتس ديزيز اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. وان نيوتريال ارتري للكوركس والمدلة وبريوستيا. فدي بس منظر تي بي اوستيومايلايتس. وعايزك تبقى عارف لو سألت فلاح على التي بي يقول لك ده سوس طبعا سوسة. وده نفس اللفظ الانجليزي اللغة الدارجة الانجليزية يقول لك كيلز. This is كيلز. ليه التي بي دايما وصفة بالكيلز؟ ليه وصفة بالسوسة؟ سوسة لما تمسك عظمة تاكلها. الخشب يقول لك ده سوس. مفيش بناء. التي بي لا تبني. لسه كنا بنتكلم على الاوستيومالاتس العاديه نون سبيسيفيك اللي هي بتاكل وتبني. التي بي توكسينز ار سو باورفول ذات ات انهبيتس اني اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. مش هيسموها كيلز. ويز وان اكسبشن. نو نيو بون فورميشن ان تي بي ويز وان اكسبشن وهو ده. بيكوز اوف ذا فاسكولاريتي. تسمع بالنيو بون فورميشن. عشان كده التي بي في كل مكان مدمر في كل مكان كيرز ما عدا في التي بي اوف شورت لونج بون اللي ممكن تعمل نيو بون فورميشن وتخلي الفالنكس سوالن وبنطلق عليها السباينا فينتوزا. سباينا فينتوزا اللي هو نوع من انواع وصف لحاجه تكون منتفخه او حاجه تكون سبيندل شيت. السباينا فينتوزا الشورت لونج بون ده بيبتدي من الاوستايتس وبيبتدي من الاوستايتس تعمل دايما كولد ابسس. انا مسكت طرف خيط قال لي ان تي بي بتيجي عن طريق البط بس ولما الوقت يبقى عليك انت هتبقى سبلاي اوف ديفرنت بونز والديفرنت بونز في جسمك كلها هو اربع انواع من العظم. مورفولوجيكال فور تايبس. اللونج بون هتديه بكيس بس. الشورت لونج بون هتديه ببانوسبايتس وده المكان الوحيد اللي ممكن يعمل نيو بجانب التكسير انذر نيو بون فورميشن. عشان واحد يجي له تي بي داكتيلايتس. تي بي ايه؟ داكتيلايتس. تلاقي صبغه عامل زي ايه؟ زي السمكه المنفوخه، زي السباينا فينتوزا سوالن فينجر. تعمل اكس راي تلاقي الفارنجيز سوولن. لو حد قال لك اديني شورت اكاونت اون تي بي داكتيلايتس، مش شرط تذاكرها مكتوبه اه بس مش شرط تذاكرها، تي بي داكتيلايتس يبقى ده تي بي بانوسايتس الايثيولوجي هفبركه. ده السيكندري برايمري سيلر ان ذا بودي جاي عن طريق البلد هيومن تايب افكتنج تشيلدرن يانج ادلتس. الباثولوجي تي بي بانوسايتس كلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال ولوكال سوولن بول سوولن فينجرز ماينا بنتوز. وعلاج التي بي طول عمرنا عارفين علاج التي بي ميديكال. يجي سؤال تي بي او دريب؟ ما افاجئش لو انا فاهم ما افاجئش. ده تي بي او فلات بول اللي بيسوالا ايه على الفيزيولوجي على الفرع الكولد ابسس. اعتقد كلنا هنا قلنا ان كان ليه كولد ابسس از سوالينج نوت هوت نوت ريد نوت تندر وفلاكتيونت اسبيريشن وبكتيرولوجي اكزامينيشن والتريتمنت الانتي بايوتيك تريتمنت واسبيريشن بالطريقه بتاعتنا ونحط ايه. لو هو ما جابش نتيجه وعايز تشيل انت الليجن هنشيل الرب ولا ما اشيلش الرب؟ طب اشيل الرب. احنا لما نيجي نقول قانون لما نحطها في شاست سيرجري نقول لك اي رب يتشال يتشال وتسيب بريوسيا وليها طريقه بقى معرفش هو طريقه في البطن ولا لا، لكن احنا نسبري اوستيال اكسجين دريب. يعني ادي بريوسيا اهو بروح فاتح البشره اجحته من فوق وتحت بلاقي حاجه اسمها دوريز راسباتوري اخدوها اسلك واروح كسر الرب واسيب البريوسيا. بتسيب البريوسيا من ايه؟ ما احنا لسه بنقول اهو المصنع مواد الخام والعمال يبقى مش عايز حاجه. بريوستيال فيسلز ولقينا الاوستيوبلاستيك لاير الفيسلز والعمال يبقى الريب اللي اتشال هيتبني تاني ريب بقى مكانه لو سبت البريوستي. ما عدا تي بي لما تي بي السوسه نفسها واللوكس والفوكس نفسه واللوكيلاي نفسها موجوده جوه البريوسيا يبقى ده ون اوف ذا اكسبشن ان انا اشيل الريب واتس بريوسيا واضيف عليه هتشوم طبعا. يبقى حد يقول لك انت بتشيل الريب ازاي؟ في حالات القيمه عايز تخش تشيل لوبكتومي عايز تخش على الشست وعايز اشيل ريب عندي انا كدني وعاليه وعايز اوصل لها ومش عارف اوصل لها بشيل ريب لاست ريب تشيله صبري اوستيا ما عدا تي تي تشومر وتي بي. اقف هنا عند البوتس اللي هبدا بيها المره الجايه. يا جماعه الورق ده وسواء في سوفو ده اللي هو ارجوك نيجي مراجع